تمييز الأحكام، فصل الحلال عن الحرام، هذا الأمر واحد في جميع ما نزل على الأنبياء والمرسلين، فالخط واحد. فلما قلنا الانحراف عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، عن دعوة محمد أي في أمته، من انحرف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو كان من أمة محمد ثم انحرف عنها، فأظهر لنا الفرق الإسلامية اللي احنا اتكلمنا عنها وتنسب إلى الإسلام. فمادة الفرق بسبب الانحراف عن دعوة مين؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الانحراف عن دعوة إبراهيم، انحراف عن دعوة إبراهيم أظهرت لنا اليهودية والنصرانية. فاليهودية والنصرانية ما هي في الحقيقة إلا انحراف عن مين؟ عن دعوة إبراهيم عليه السلام. طيب الانحراف عن دعوة نوح ودعوة آدم عما قبل إبراهيم عليه السلام أظهرت لنا الأديان الوثنية، لأن الأديان الوثنية كلمة دين وثني في حقائق فطرية فيه دحنة الإنسان ما يقدرش إن هو يدفعها. كل واحد عاقل بيبحث عن مصدر هذا الكون، مصدر وجود الإنسان، فما كانش فيه تصور صحيح فبحاول يتصور أو يتلمس التصور الممكن. فالتصور الممكن مثلا معلومة وصلت لكاهن، المعلومة دي وصلت من بقايا دين صحيح فبنى عليها اسم وأصبح الدين. يبقى الدين الوثني أصلا في الحقيقة عبارة عن بعض من الحقائق اللي ممكن الإشارة إليها، بعض من الأخلاق اللي ممكن الإشارة إليها، اللي جاء بها الإسلام الصحيح بالإضافة إلى ما نسجه الشيطان لهم من خلال هذه الأفكار الوثنية. فهنا هنتكلم في هذه المحاضرة بالذات على الانحراف عن دعوة الأنبياء والمرسلين. ولذلك احنا لما نتكلم على الديانات الوثنية في هذه المحاضرة هتلاقي ان في فعلا محاولة كأنك تشعر ان اصحاب هذه الديانة يبحثون عن تلمس الطريق الحق، فضلوا وبدأوا يخترعوا اشياء في اذهانهم ويعظمونها ويقدسونها ويسمونها آلهة من عند انفسهم، زي ما سيدنا يوسف قال ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. وده المنهج اللي احنا مشينا عليه على حسب الأولوية بالنسبة للمسلم. المسلم الأول يعرف اللي حوالين منه من الفرق الإسلامية اللي انحرفت عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وعن منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. بعد كده إذا اتسعت الدائرة يبقى لازم يعرف تاريخ اليهودية والنصرانية ومجادلة أهل الكتاب التي هي أحسن زي ما بينا في المحاضرات السالفة. طب افرض بقى أنت قدر ربنا سبحانه وتعالى إن أنت سافرت اليابان أو الصين أو الهند أو بلاد فارس، على الأقل تعرف ثقافة الناس دي بيتكلموا إزاي. افرض قدر ربنا إن واحد من اليابان نفسه عن طريق الإنترنت حب يدرس الدورات العلمية، فلازم نتكلم حتى على الأقل بالنسبة لعقيدته هو، أنت تعرف تتصور الناس دي بتعبد إيه وفكرها إيه ونظامها إيه، بحيث على الأقل طالب العلم يعرف هذه الأمور الأساسية، لأن ما فيش واحد ما يعرفش هذه الأديان ولا يعرف أفكارها. مش بس كده يا أخوانا، يعرف مصادر التلوث الذي يعني ورد إلينا أو وردت إلينا في الفرق الضالة. هتلاقي أنه خليط الصوفية مثلا، خليط من مثل هذه الفلسفات، الفلسفات الوافدة الجديدة زي فلسفة التنمية البشرية مصدرها ايه. فانت لو دارس الاديان الوثنية هتعرف ان هذه التنمية البشرية اللي بيتكلموا عنها عبارة عن خليط جاي برضو من مثل هذه الافكار. النصرانية مصدرها ايه، جاية منين، هتعرفها مثلا من البوذية وبعض الاديان الوثنية الاخرى. فهذا هو القصد من ان احنا نتكلم على الاديان الوثنية. صحيح قد تكون المحاضرة يعني المادة العلمية فيها شوية تقيلة، او انجاز ان احنا نقول مثلا يعني عقائد رخمة بمعنى الكلمة، هيعرف العقائد دي ليه، العقائد اللي يعني لا ترقى أبدا إلى قوة الإسلام وجمال الإسلام ونقاء الإسلام واحترامه للعقل واحترامه للفطرة اللي احنا بنعيشها. يعني أديان غريبة جدا سوف نسمع عنها، فمعذرة اتحملوني في هذه المحاضرة ضروري. فأول ما سنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى من الأديان، الحديث عن الأديان الوثنية القديمة، هنتكلم عن الديانة الفرعونية، لأن الديانة الفرعونية من أقدم الديانات الوثنية التي امتدت في التاريخ من حوالي 7000 سنة قبل الميلاد، يعني ممكن تتجاوز عصر إبراهيم عليه السلام، فهي في الحقيقة ممكن تكون انحراف عن دعوة نوح ثم عاد وثمود. طيب، الديانة الفرعونية اللي هي بتمثل أقدم الديانات تقريبا، اعتقدوا فيها يعني أمر غريب. قارن انت بين اللي حوله دلوقتي وبين فهمك انت للحقائق الإسلامية اللي هم عايزين يعبروا عنه. قالوا ان السماء والأرض جت ازاي؟ قالوا في إلهين، واحد اسمه نوت، واحد اسمه شو، والتاني اسمه تفنوت. دي موجودة من خلال الدراسات اللي موجودة على آثار المصريين القدماء في الجدران والمعابد وغير ذلك والبرديات، القصص دي كلها مدون. قالوا في إلهين، هم في الحقيقة مش بيتكلموا على إلهين، عايزين يعرفوا تصور نشأة الكون. البشرية دي هتيجي منين؟ فلازم تيجي من اتنين، من ذكر وأنثى. فقالوا في إلهين، الأولاني اسمه شو والتاني اسمه تفنوت. شو لما اتجوز تفنوت خلفوا السماء والأرض. ايه رأيكم؟ خلفوا السماء والأرض. طيب، والسماء اتجوزت الأرض فخلفوا 4 أولاد. معلش، ما هي حاجات مضحكة وحاجات غريبة يعني. خلفوا كم ولد؟ 4. يبقى دلوقتي هم كأنهم بيبحثوا عن أصل نشأة السماء والأرض، فقالوا 2 آلهة كبار، ذكر وأنثى، شو وتفنوت. وتفنوت لما اتجوز شو، أخبر لك إزاي، وتفنوت لما اتجوزت شو خلفوا السماء والإيه والأرض. فالسماء والأرض لما اتجوزوا خلفوا 4، 2 ذكور و2 إناث. الذكر الأول اسمه أوزوريس، والذكر الثاني اسمه ست. خلي بالكم هما بيتكلموا على آلهة، يعني حاجة كبيرة. هو آلهة يعني ايه؟ أصل كلمة تصور الإله عندهم إن حاجة أكبر من وضع بشر، يعني حاجة ما تتقش على وضع البشر، فيقول لك يبقى إله، طالما حاجة كبيرة مش قادرين يتصوروها يقول لك عليها إيه؟ إله. وطبعا ده شرك برضه، ما مش معنى ان كده يعني معذورين في كده، يعني هو ده جايز اللي عنده وقته، لكن هو دي العقيده الوثنيه اللي دانوا بها وحاربوا من اجلها موسى عليه السلام وحاربوا الانبياء. اوزوريس وست، معايا يا اخوانا؟ طيب، وبنتين، البنت الاولى اسمها ايزيس والثانيه اسمها نفتيس. يبقى كام دلوقتي؟ 4، اوزوريس وايزيس وست ونفتيس. أوزوريس لما يعني كبر، طبعا الإله ده كان صغير وكبر، فاتجوز مين؟ إيزيس. أوزوريس اتجوز، معلش الأسماء شوية ملخبطة وهتلاقي الأسماء كلها غريبة يعني. أوزوريس اتجوز إيه؟ إيزيس. خلفوا مين؟ حورس، ولد اسمه حورس. طيب، وست اتجوز نفتيس، بس كان ست عقيم ما بيخلفش. فعشان ما كانش بيخلف، ما بيخلفش يعني، بقى حاقد على مين؟ على أوزوريس. يعني أوزوريس هو الذكر وإيزيس الأنثى، وست ونفتيس دول اتنين برضو، واحد جوز ست راجل ونفتيس حرمة، ما خلفوش. فتزوج أوزوريس من إيزيس وست من نفتيس. وقد أنجبت إيزيس لأوزوريس ولدا اسمه حورس. طب وست كان عقيم، لغاية كده كويس؟ عرفنا حورس جه منين؟ ما هو دلوقتي شوفوا لما يكون احنا مش فاهمين الكلام ده ومش قادرين نستوعب يعني ايه كلمة حورس يعملوه تميمة لدورة من الدورات الإفريقية. ليه يعملوه تميمة؟ لأن ده عقيدة وثنية هجيلكم بعد شوية. وأصبح حورس واتكلم عن حورس ومحلات حورس وسياحة حورس واللي جابوا حورس واللي خلفوا حورس. يبقى ربنا من علينا بالإسلام فيسيبوا الإسلام وروحوا للشرك والوثنية. وبعض إخواننا طبعا ما يفوتش الماتش والتميمة بتاع حورس لازم تطلع أقبلك إزاي، وحورس بقى راعي الدورة. ليه هو راعي الدورة؟ هنعرف بعد شوية. يعني ليه اختاروا أن حورس يبقى راعي الدورة؟ لعقائد وثنية برضه. انتوا معايا مش معايا؟ عرفت الوقت. وزوريس اتجوز مين؟ ازيز. وست اتجوز نفتيس. يبقى حورس ولد ازوريس من ازيز. بعد فتره بسبب حقد ست على اخيه اللي هو ازوريس، خلي بالكوا ده شغل آلهة يعني، فقتله. يبقى دلوقتي ست قتل أخاه مين؟ أوزوريس. هم عايزين يتكلموا على ابني آدم، خلي بالكم كل واحد معاه بطن أنثى وبيخلف، كل آدم بيخلف ولد وبنت أو ذكر وأنثى، وحصل بينهم تزاوج وفي النهاية حصل فيه قتل. لكن أنت تشوف كأن المعلومات اللي هي جاية من الحقائق تسربت إليهم مشوهة، أو شوهوها، أو شوهها لهم إبليس وبنوا منها آلهة، أو قالوا دي آلهة. فأتى الأخاء وقطع جسده 14 قطعة وزعها في جميع أرجاء مصر. فجت إزيس مراته قعدت تدور عليه لغاية ما جمعت كل القطع ديت ونفخت فيها، فقام صاحي مين؟ أوزوريس. زي ما تشوف كده في الأفلام اللي هم بيصوروها على إن ده إله ما بيموتش، فلو قتلته هيقوم تاني. أخبالك إزاي العقائد الوثنية اللي ما زالت حتى وقتنا هذا ناس بتروج لها على إن ديت آثار وثقافة وحاجات من دي يعني. نفخت فيها الحياة فجثة أوزوريس قام هذا الإله من بين الأموات، لكن قرر إن ما يعودش في الأرض ويطلع فوق في السماء على أساس أن يعني الأرض دي وحشة مش كويسة، فأوزوريس هيبقى إله يحاسب أو يتلقى اللي هيموتوا من الأرض ويرحب به. فأوزوريس لما طلع فوق رحب به رهط الآلهة الآخرون وأعطوه سلطة مطلقة على عالم الأموات، فصار قاضيا في العالم الأسفل يحاسب الموتى على ما قدمت أيديهم في الحياة الدنيا. ده الكلام ده ان أوزوريس لما طلع خلاص هو اللي هيتولى القضاء والحساب في الاخره يعني. يعني فكره ان يكون في اخره ويكون في حساب ديت عقيده مركوزه في الفطر، بس هم جسدوها في خلال أوزوريس طلع فوق وهو اللي هيودين عالم الاموات. انتوا معايا مش معايا؟ طب وست؟ ست طبعا اله ما بيموتش، فوجه الحرب بتاعته لمين؟ لحورس ابن أوزوريس، لان حورس جلس على العرش بعد ايه؟ بعد أوزوريس. فصار في عداء بقى مستحكم بين بين حورس اللي هو ابن أوزوريس وبين ست اللي هو عمه. معايا يا اخوانا؟ اللي هو عمه. ودي كلها طبعا الاله فلان والاله فلان الى غير ذلك. ان النشاط العدواني دي اللي حصل بينهم بدا بقى في جولات لا تنتهي بين الهين، إله للخير اسمه حورس وإله للشر اسمه إيه؟ ست. اعتقد المصري القديم إن الإنسان بعد الموت سينال حقلا في إقليم ما يشبه ما هو في مصر، يعني مش في جنة يعني أخروية، لا يعني حديقة كويسة هيعيش فيها، وإن فيه نيل هيمشي فيها كأن زي النيل بتاعنا بالظبط. وده برضو لو أنت جيت تشوف هتلاقي نفس الأفكار، بس الحقيقة اللي عندنا احنا ان فيه جنة او نهران في الجنة، النيل والفرات في بلك ازاي، وان فيه جنة خلد، هم يقولوا هيخلد، لكن مش قادرين يتصوروا لبعدهم عن الوحي وعدم فهمهم للدين الصحيح. وبعدين كل واحد بيموت بيقول لك هو بيتحول الى رب او اله، يعني الموت بيعتقد ان هو رب او اله، او بيتحول لعضو قائم بذاته، او كل عضو من اعضائه يتحول الى رب بذاته. ومن هنا بقى تعددت الآلهة عند المصريين. بس خلي بالكم بقى عشان أقول لكم حاجة، يعني الآلهة عند القدماء المصريين تنوعت فممكن يسمي مثلا عجل زي العجل أبيس. تسمع عن العجل أبيس؟ ها؟ عارفينه ولا مش عارفينه؟ إخوة مش عايزين يعرفوا حد. بس العجل أبيس ده طبعا الجماعة بتوع الأثار والأخ حواس والجماعة اللي معاه عارفينه كويس جدا. العجل أبيس دي يقول لك إله الخصوبة، إله لخصوبة الأرض، خصوبة الأرض يعني العجل بيحرض الأرض، عملوه إله للخصوبة العجل أبيس. وقالوا قرص الشمس بأشعة تنتهي بيد أدمية تمسك بمفتاح الحياة، ده اسمه الإله آتون، الإله آتون. وقد عبده أخناتون وجعله الإله الأوحد، على إن برضو بشر مات وطلع فوق عند أوزوريس فرحب به فبقى هو الإله آتون. وواحد في الأرض ملك من الملوك اسمه أخناتون، فأخناتون عبد إيه؟ آتون، إلى غير ذلك. وقالوا صورة الكبش أو جعلوا صورة الكبش أو الأوزة الإله آمون ملك الآلهة. ما هو أي واحد بيطلع فوق بيعتقد أنه هو إله، شوف بقى الآلهة تعدد كده. وجعلوا كلب جالس على قاعدة، شوف صورة كلب كده قاعد على قاعدة، يقول لك ده الإله أنوبيس. أنوبيس ده بيشتغل إيه؟ قالوا دي اللي بيحرس الجبانة عشان ما فيش أي حد يقرب منين؟ من الآلهة المدفونة أو الموتى اللي في الآخرة. وجعلوا رجلا يعلو رأسه تاج مكون من أربع ريشات، يقول لك الإله أنوريس. وأنوريس ده بيطلع إيه؟ ده الإله اللي بيحضر البعيدة، يعني لو واحدة تايهة أو غيبة أو حاجة زي كده فيدعون الإله أنوبيس. والمرأة اللي بتحمل علامة العرش على رأسها أو تلبس تاج عبارة عن قرنين بينهما قرش الشمس، يقول لك دي الإلهة إيزيس الساحرة، لأن كانت جميلة وهي كانت إيزيس كانت متجوزة مين؟ أوزوريس، وعايشة لسه في الأرض. طيب، وجعلوا إنسانا بدون تحديد واضح لأعضايا للإله بتاح خالق الصناعات ورب الفنون. وجعلوا صورة قزم صغير له سيقان مقوسة ووجهها مريع، قالوا إله بس بس إله المرح والسرور وبيحمي المرأة عند الولادة. أنتم بتعرفوا الكلام ده؟ تفرق إيه الكلام ده عن عقيدة الصوفية في إن المرأة اللي عايزة تخلف تروح للشيخ اللي جنب البدوي وتتمرمغ عنده كم مرة كده؟ نفس الأفكار الوثنية الشيطان بيديها للجماعة الفراعنة بيجيبها للصوفية بعد ما الشيخ يموت، أخبرك إزاي بتتنقل من عند الشيعة شوية بتيجي عند الأفكار الهدامة عند الأديان الوثنية اللي موجودة في الشرق، نفس الفكرة بتدور على هذه الأمور. وبعدين والطائر أو القرد يجعلون إله تحوت، من تحوت دي يقول لك ده إله القمر. وخلي بالكم جميع الآلهة دي تحت أمر الإله مين؟ أوزوريس، الإله أوزوريس. وبيساعدوا الإله اللي على الأرض اللي اسمه حورس على إيه بقى؟ عندهم ست وحورس، عرفنا ست ده ولا ما عرفناش؟ ست العقيم اللي ما بخلفش ده، ست ده إله الظلام أو إله السلبيات، وحورس إله الإيجابيات. إيجابيات في يعني الوقت القمر بيزيد يبقى مين اللي بيزوده؟ حورس. القمر بينقص يبقى اللي بينقصه مين؟ ست. النيل بيزيد يبقى اللي جابه حورس. النيل بينقص يبقى ست. الارض طلعت حورس. المطر لما ينزل ويخرب الارض يبقى اللي جايبه مين؟ ست. فحورس يبعت اله من الالهه اللي قلتله يحارب ست من هنا ليه؟ عشان يحوش عنه. الشمس بتطلع يبقى اللي جابها حورس. الظلام بيحل يبقى اللي جابه مين؟ ست. فلما يطلع القمر يقول لك الاله مثلا اللي هو اللي اسمه الاله تحوت اله القمر بيساعد حورس في ان يجيب ضوء بالليل عشان ما يبقاش ظلمه دامسه من قبل ست، خد بالك ازاي. وهكذا بين سجال من الصراع. وتشوف بقى كل الاشكال انت بتشوفها في المقابر بتاع الاثار، زي الإله اللي اسمه بيسموه حابي. حابي ده شغلته ايه؟ بيدفع بمياه النيل وفيضانه. وسمكة ولا مرة بتحمل سمكة، قالوا دي الإله حات محيط، حات محيط دي ربة الأسماك. والإله خسنه الهائم بيسموه رب القمر، يقعد يتغزل فيه بالليل. وإله آخر على شكل كبش اسمه الإله خانوم، يعني شوف بقى حتى تصل إله قادش. قادش دي فتاة عارية تمسك بيدها أو بيديها زهور وثعابين وتقف فوق أسد واقف. الإله مين؟ قادش إله الحب عند الأسويين اللي غزوا مصر. حتى انك تشوف أبو الهول نفسه، أبو الهول عاملينه كده على أساس أن حامي الأهرامات أو حامي حاجة معينة، أهو إله من الآلهة عندهم. أخبرك إزاي؟ أدي إحنا شايفينه دلوقتي يقول لك إيه من عجائب الدنيا والناس بتتغنى، وهي عقائد وثنية. قال فيها يوسف عليه السلام للمصريين بصراحة: يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه؟ بيقول لمين؟ المصريين، مش كده؟ المصريين هم وعقائدهم الباطلة. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين الإيه؟ القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهم فعلا أغلبهم لا يعلمون، ويعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصف إن الإنسان إن ما كانش يتصور العقيدة الحق لازم هيقع في العقيدة الباطلة. ليه؟ لأن هو بفطرته عبد شاء أم أبى. الإنسان عبد، إن ما كانش عبد لله هيبقى عبد لغير الله عز وجل. فلما ينزل نبي أو رسول برسالة يبقى المفترض من الناس إنها تفكر كويس، لا تعانده ولا تحاربه ولا تستمر على هذه الضلالات. وللأسف إن كثير من الحكام حاولوا أن يعيدوا الناس إلى الوطنية من خلال رفعة الآثار وتسمية القنوات بمثل هذه الأمور. تمام يا أخواني؟ زي دلوقتي مثلا في تونس أنا كنت بستغرب أن هم يسموا قناة باسم حنا بعل. حنا بعل يعني اتعدمت الأسماء عندكم، مش لاقيين إلا حنا بعل. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ وهم سموه بعل إنه صنم من الأصنام، فيقدس البعل ويسموا القناة باسم البعل. لا حول ولا قوة إلا بالله. يوم ما طلعت القناة دي قلنا سبحان الله، تذرون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، يعني سبحان الله، يعني حاجة عجيبة جدا. ليه؟ لأن الدعوات والنعرات الكذابة في الوطنية والقومية، فما يقول لك وطني فقدس الوطن، فعقدس الوطن، يوم ما قدس الوطن لازم أطلع منه أثار، والأثار والأفكار اللي موجودة فيها أغلبها أثار وثنية. إنما الإسلام اللي هو الدين الصافي المصفى، سبحان الله تيجي تبص تلاقي بينه وبينه حجاب، مش عايزين يقبلوه. ليه؟ ما تعرفش. يقول لك أي حاجة غير الإسلام نقبلها. طب إيه دي؟ أحكام الإسلام هم عايزين إسلام على رغبتهم وعلى أهوائهم أو على ما يتصورون من ديمقراطياتهم أو ما شابه ذلك، وهي برضو نفس الأفكار ما بتغيرش. أنا أقول لك دلوقتي لأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ما فيش واحد بيحافظ على بلده وعلى أرضه إلا إذا كان بيخاف ربه ويتقي الله عز وجل في الآخرين. إنما اللي بيقدس الأرض والله الأرض ما هتحميه ولا هتعمله، هينهبه وهياكل اللي فيه. ودي احنا شفنا العجب يعني. لكن مسألة الصراع بين الخير والشر من خلال إله للخير وإله للشر، نفس الفكرة دي موجودة في أغلب الأديان الوثنية، زي ما هنشوفها عند الزرادشتية المجوس، عندهم إله للخير النور وإله الشر اللي هو الظلمة. إله الخير وإله الشر، حتى المعتزل لما اتكلموا عن إن العبد بيخلق الشر وربنا بيخلق الخير، كده سموهم مجوس الأمة على هذا الاعتبار، أفكار وثنية جاءت إليهم. والشيطان طبعا عنده بنك معلومات ضخم كبير جدا بيخزن فيه الحاجات دي كلها، الأفكار دي كلها بيلمها. ما هو الشيطان الكبير ما بيموتش، إنما الشياطين بتجمع المعلومات وهو يروح يعمل عنده يعني بنك ضخم المعلومات في أي وقت من الأوقات، يقول له احنا عملنا الفخ ده في مين؟ والله من 7000 سنة عملناه في فلان، هاتوه جربوا معاه. عنده حصيلة الفكر الهدام على مستوى البشرية. والإله ست عندهم هو سيد العماء الذي يعارض نظام الطبيعة ويعمل على نشر الفوضى، ومملكته تقع في الجهة الشمالية من السماء حيث يقيم في كوكب الدب الأكبر. عندهم إن الشمال بيشير إلى موطن الإله ست سيد العماء، والدب الأكبر إنه بيظهرش إلا بالليل، فساعة ما يظهر الليل يقول لك الإله إيه ست، لكن لما تشرق الشمس يبقى ده كويس والخير جاي والنور وكلام من ده، يبقى إله مين؟ حورس. فربطوا حورس بالشمس وربطوا ست بالنجوم والدب الأكبر. فأما يجي بقى ظلام وبرق ومطر وضباب وبروق ورعود، قالوا دي كلها لأن ست هو اللي عامل فينا ومبهدلنا. أخبالك إزاي الإله ست ده؟ لكن حاجة لها صلة بالخصب والزراعة في وادي النيل، يقول لها كله جاي من عند مين؟ من عند حورس. زي من قال مطرنا بفضل الله ورحمتي عندنا بالنسبة للمسلمين، وده التوحيد، ومن قال مطرنا بنوئه كذا وكذا، برضو نفس الكلام بيتكرر في الوثنيات والأفكار الباطلة. طيب ده خلاصة بسيطة ومبسطة حاولنا نعرف بها بالديانة هي الفرعونية. الغريب في الأمر ان واحد من الأساتذة، أخ صديق يعني، كان معانا في السعودية هناك، فالمهم هو عايز يقنع الأولاد، بدرس مادة الأديان، فعايز يقنع الأولاد إن القدماء المصريين كانوا بيعبدوا الإله الواحد، بيعبدوا الإيه؟ الإله الواحد اللي هي الديانة الفرعونية، وعبادة إخناتون والإله راع ومش عارف. فالمهم يعني مسألة إقناع الناس، هو إله واحد عندهم أو إله للخير أو إله للشر أو ما شابه ذلك، أصل القصص اللي موجودة كلها وثنية، بس هو عايز يخلي صورة مصر كويسة من خلال نقول للولاد واقنعهم بأن إيه المصريين القدماء من غير رسول ولا رسالة هم كده يعرفوا ربنا لوحدهم، وكانوا بيعملوا مسلات عشان تشاور لربنا كده زي ما احنا بنشاور في إيه في التشهد بالإشارة بالإصبع واحدة يعني، ولك إزاي؟ فأحد الإخوة يعني يقول إيه يا شيخ الله يهديك، ولك ازاي من الطلبة نفسهم يعني انت عايز تقنعني ان يوسف عليه السلام كان غلطان لما قال لهم، شوف الاخ يعني بيتكلم في ايه، ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، ولك ازاي ما خلينا واقعيين. حكاية الحضارة الوثنية اللي موجودة هي فعلا حضارة وثنية، كون انني مصري أنا مش بان في الكلام ده، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلقني في هذه الأرض، وكان الآباء والأجداد على هذه العقيدة الوثنية قبل الإسلام، لكن لما جاء الإسلام كان أسرع الناس دخولا فيه ونصرة لدين الله هي مصر، ولا زالت مصر حتى الآن بتمثل قلب العالم الإسلامي، بل إن الدعوة بثقلها تأثيرها في العالم بينطلق من مصر، وأي واحد عايز يبقى له مكانة دعوية أو ما شابه ذلك بيجي من داخل مصر، يعني هو يبقى من خارج مصر يجي يتعلم في مصر وبعد كده يبقى داعي يتعرف في الناس كلها، إنما لو في بلد ممكن محدش يعرف عنه حاجة. فسبحان الله، يعني القصد إن إحنا قلنا العقائد بتاعتهم من خلال كلامهم لا نجمل ولا نحاول أن نخفي شيئا من الحقيقة. ننتقل إلى ديانة أخرى من الأديان اللي هي منتشرة حتى الآن، الصابئة المندائية. الصابئة المندائية من أقدم الديانات التي تعتقد بأن الخالق واحد، ودي أحسن شوية من الديانة المصرية، وهي في الأصل ديانة سماوية، وإحنا بنعتبرهم دين كتابي زي اليهود والنصارى كده. بيقولوا الصابئة المندائية، بيقولوا ان هم نفسهم بيقولوا الكلام ده، يعني ان النبي بتاعنا هو يحيى عليه السلام، لكن انحرفت عن دعوة يحيى عليه السلام على اعتبار ان يحيى نبي، والنبي ما فيش نبي الانبياء الا ودعا الى توحيد الله عز وجل على شريعة انزلها الله عز وجل له، لكن يحيى وعيسى وزكريا لم يأتوا بشريعة جديدة، وإنما كانوا على شريعة مين؟ موسى عليه السلام. فأصحاب هذه الديانة اللي اسمها الصابئة المندائية، كلمة مندائية الأول، كلمة مندائية معناها إيه؟ ممكن واحد يقول لك يعني المندائية نسبة إلى المندة، المندة اللي هي إيه؟ بركة فيها ماء جاري دايما بتبقى على أطراف النهر، على ضفة النهر اليمين منه، اليمين منه بركة كده مثلا على يمين النهر، المية بتعد عليها وتمشي، فبتبقى مية صالحة للاغتسال والتعميد، بحيث اللي عايز يدخل في الديانة بتاعتهم لازم يعمد على طريقتهم، فينزل يستحمى في المية دي في ماء جاري. فعشان كده سموها مندائية على اعتبار ان ده اساس عندهم في الدين، ان ما كانش الشخص يجي ينزل المندة او في معبدهم الوقت المسمى بالمندة اللي موجود في العراق، لا زال موجود حتى الان وعلى هذه الديانة ويحافظون عليها، وعددهم مش قليل، عدد كبير يتجاوز مليونين او اكتر على هذه الديانة بيدخل يتعمد فيها، سميت المندائية. أصحابها يقدسون الكواكب والنجوم ويعظمونها، ويعتبر الاتجاه نحو النجم القطبي، النجم القطبي والتعميد في المياه الجارية من أهم معالم هذه الديانة التي يجيز أغلب فقهاء المسلمين أخذ الجزية من معتنقيها. تعرفين هذه الديانة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، على اعتبار أن الصابئة كانت في الأصل أتباع نبي من الأنبياء، ثم بعد ذلك انحرفوا عنها ومثلت ديانة وثنية موجودة حتى وقتنا الحالي. فاحنا عايزين نتعرف على ملامح هذه الديانة على اعتبار ان ممكن واحد فعلا راح العراق او اختلط بهؤلاء الناس، والغريب في الامر ان في منهم موجودين حتى الان، موجودين في مصر وموجودين في الدول العربية، لان لهم صناعة معينة هنتكلم عنها دلوقتي، فالحرفة دي هم بيحسنوها في العالم كلها، العالم كل العالم، فلذلك انتشروا في البلاد. فممكن تلاقي واحد مش باين عليه ان هو يعني انت مش عارف تمسكه ولا عارف تتعرف عليه، فمن خلال كلام قاله او كلمة قالها تستطيع انك انت بدراستك لهذه المادة تعرف ان ده من الصائبة المندائية. فمعلش تحملونا في بعض المصطلحات الغريبة لكن لازم نقولها. ابن تيمية لما اتكلم عن حقيقة الصابئة قال ان الصابئة نوعان، صابئة حنفاء اللي ربنا ذكر فيهم ان هؤلاء من عمل منهم صالحا قبل محمد صلى الله عليه وسلم فانه يدخل الجنة، لكن احنا نتكلم على اللي هم من بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا هذا، وصابئة مشركون. اما الصابئة الحنفاء فهم بمنزلة من كان متبعا لشريعة التوراة والانجيل قبل النسخ والتحريف والتبديل من اليهود والنصارى، وهؤلاء حمدهم الله واثنى عليهم. والثابت أن الصابئين قوم ليس لهم شريعة مأخوذة عن نبي، وهم قوم من المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين، ولكنهم عرفوا الله وحده ولم يحدثوا كفرا، وهم متمسكون بالإسلام المشترك اللي هو عبادة الله عز وجل وحده. اللي زي دول برضه مش هم اللي احنا نعنيهم، الصابئة المندائية اللي هنتكلم عنهم بعد شوية ليس ما يقصدهم الشيخ ابن تيمية. وهؤلاء يوجبون العدل والصدق وتحريم الفواحش والظلم ونحو ذلك مما اتفقت الرسل على إيجابه وتحريمه، وهم يقولون لا إله إلا الله فقط، ده الكلام ده بيتكلم ابن تيمية عنه في عصره، وليس لهم كتاب ولا نبي. لكن ابن تيمية بيقول والصحيح أنهم كانوا موجودون موجودين قبل إبراهيم، كانوا موجودين قبل إبراهيم عليه السلام، يعني مش هم أتباع يحيى كما يدعون. الصابئة المندائية بيقولوا إحنا أتباع يحيى، لكن ابن تيمية بيقول هم موجودين من قبل إبراهيم عليه السلام. وأما الصابئة المشركون اللي هم تبع الديانات الوثنية بقى، صحصحوا معايا، مش عايز حد ينام. انا عارف الكلام احيانا تقيل ويقول لك يا عم اللي جابنا الكلام ده ايه، واحنا دكتور محمود جاي يصدع دماغنا، بس لازم تدرس الكلام ده. عامل لك ايه؟ يقول لك ازاي طالب علم هيدرس دراسه منهجيه يبقى لازم يعرف الصابئه المندائيه، لازم يعرف الديانه الفرعونيه، لازم يعرف البرهاميه، لازم يعرف الكونفوشيوسيه، اديان هنعرف دي بيعبدوا ايه وديانتهم ايه، حتى من باب يعني ايه ان احنا نعرف المجمل مش شرط التفصيل. تفصيل قوي لو انت مسافر مثلا الصين ولا حاجة او تشتغل هناك وعايز تعرف التفاصيل في المنطقة اللي انت فيها، خد الكتاب ووسع واقرأ كل التفاصيل واعرف كل اركان نظامهم في الحياة ايه. الصابئة المشركون قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون، فهم يعبدون الروحانيات العلوية او العلوية. إلى آخر ما قال الشيخ ابن تيمية. لكن الصابئة المندائية زي ما قلنا يدعون إن دينهم يرجع اللحية أو إلى آدم عليه السلام، وأنهم ينتسبون إلى سام بن نوح ويزعمون أن يحيى عليه السلام هو نبيهم الذي أرسل إليه. كانوا يقيمون في القدس في أول نشأتهم، في أول نشأتهم كانوا يقيمون في القدس، وبعد ميلاد عيسى عليه السلام طردوا من فلسطين فهاجروا من القدس إلى مدينة حران. حران موجودة فين؟ ها؟ في العراق ولا في سوريا؟ يعني فتأثروا هناك بمن حولهم، وتأثروا بعبدة الكواكب والنجوم من الصابئة الحرانيين، ومن حران هاجروا إلى موطنهم الحالي في جنوب العراق وإيران، وما يزالون فيه. يعني هم دلوقتي مستقرين فين؟ في جنوب الإيران وجنوب العراق، حيث يعرفون بصابئة البطائح. صابئة البطائح في العراق يعرفين مكانهم. منهم شخص اسمه الكنزربة. الكنزربة ده اسم الرجل الكبير بتاعهم، ده المصطلح الكنزربة. ده اسم الشيخ عبد الله ابن الشيخ سان الذي كان مقيما في بغداد سنة 1969، اللي هو قائد للصابئة المندائية، وهو الرئيس الروحي لهم، وكان ساكن سنة 54 في دار واقعة بجوار السفارة البريطانية في الكرخ ببغداد. ليس لهم عدد من الكتب، الصابئة لديهم عدد من الكتب، احنا قلنا ما لهمش يعني نبي معين بينتسبوا ليه غير يحيى عليه السلام. الكتب دي مدونة بلغة سامية قريبة من السريانية. أول كتاب عندهم على اسم الرجل الكبير بتاعهم الكنزربة، أي الكتاب العظيم، ويعتقدون بأنه صحف آدم عليه السلام. فيه موضوعات كثيرة بتتحدث عن نشأة العالم وتكوين العالم وحساب الخليقة، وفي أدعية وقصص، وتوجد في خزانة المتحف العراقي نسخة كاملة من هذا الكتاب طبع في كوبنهاجن سنة 1815. وكتاب ثاني عندهم اسمه دراشة إديهية. دراشة إديهية بلغتهم معناها تعاليم يحيى، دراسة دراشة يعني دراسة، إيهية يعني يحيى، تعاليم يحيى، فيها تعاليم وحياة النبي يحيى. وفي كتاب ثاني معلش اسمه الأسماء دي غريبة عليكم شوية، اسمه الفلاستة. بيتكلم عن إيه الفلاستة دي؟ بيتكلم على نظام الزواج وعقد الزواج والاحتفالات والنكاح الشرعي والخطبة. وكتاب سدرة إذن شاماثة يدور حول التعميد والدفن وانتقال الروح من الجسد إلى الأرض وبعدين إلى عالم الأنوار، وبرضه موجود في المتحف العراقي نسخة من هذا الكتاب. وكتب أخرى فيها قصص وسير بعض الروحانيين، وكتاب إسفر ملواشة. إسفر ملواشة دي سفر البروج لمعرفة حوادث السنة المقبلة عن طريق علم الفلك والتنجيم. وهم عندهم برضو علم الفلك والتنجيم مشتهر، يعني ممكن تلاقي واحد منجم عراقي بيتكلم في مسألة النجوم والكواكب والأبراج وبرجك ايه وهيحصل لك ايه وكلام من ده، يكون هو نفسه منين؟ من الصابئة المندائية. بس هو طبعا ما بيقولش الكلام ده، او ما بيقولش انا من الصابئة المندائية ولا حاجة، انا عراقي. فانت طبعا الكلام ده الراجل ده جايبه منين؟ درس الكتب دي دراسة مفصلة ويعني لها تفاصيل عندهم. كتاب اسمه النيابي في أناشيد وأذكار دينية، وعندهم كمان كتاب اسمه قماها ذهيقل. ايه قماها ذهيقل دي؟ دول 200 سطر بتعملوا في حجاب، والحجاب ده بيعتقدوا يعني ان الكاهن اللي كان زبرة ده بيكتب له الحجاب بحيث ان يحميه، يعتقدون بان من يحمله لا يؤثر فيه سلاح او نار او شيء من هذا القبيل يعني. وطبعا انتوا عارفين ان المسلمين في حكاية الحجاب دي برضو شغل كله شياطين، فلما يستورد قماها ذهيق ده اللي هو الكتاب ده 200 سطر ويكتبه، يبقى دي مبنية على أسس يعني وثنية معلومة. نعم، تعالوا بقى نتكلم عن طبقات رجال الدين في هذه الطائفة المسماة بالصابئة المندائية، وأهم المعتقدات والطقوس اللي عندهم في العبادة من باب العلم بالشيء والعلم بمثل هذه الديانة. صلوا على رسول الله. رجل الدين عندهم يشترط فيه ان يكون سليم، صحته سليمة، سليم الجسم، صحيح الحواس، يعني الأعمى مش عنده ما ينفعش رجل دين، يكون متجوز وبينجب وغير مختوم. دي صفة مين؟ رجل الدين. له كلمة نافذة في شؤون الطائفة زي حالات الولادة والتسمية والتعميد والزواج والصلاة والذبح والجنائز، يعني بيتحكم في كل حاجة في حياة الناس هنا، بس عشان تعرفوا وتقارنوا وتشوفوا رحمة الإسلام ودين الإسلام. أول رتبة من رتب رجال الدين عندهم رتبة الحلالي. الحلالي دي أقل رتبة عندهم. شغلته ايه الحلالي دي؟ زي الشماس كده، هو اصلا برضه بيسموه شماس، يمشي في الجنازه، يشرف على الذبائح العامه، ما يتجوزش الا واحده بنت. طب لو تزوج سيب تبقى سقطه كبيره جدا في مرتبته، ويمنع من وظيفته الا اذا تعمد هو وزوجته 360 مره في ماء النهر الجائف المندأ. يعني غطسوه هو ومراته كام؟ 360 مرة عشان يتجوز واحدة طيب مش بكر واحد. والله ده كويس قوي. مش كويس ولا حاجة. المهم الرتبة الثانية يعلى شوية اللي هو الحلالي ده، يبقى ترميدة. ترميدة رتبة من رجال الديانة الصائبة المندائية. لما يقرأ كتاب سدرة انشماثة والنياني اللي هو كتاب التعميد وكتاب الأذكار، لما ذكرهم كويس واحفظهم ويرددهم يرقوه شوية ويبقى ايه؟ ترميد. طيب الترميد وظيفته في ايه؟ يقول لك ده بس متخصص في العقد على البنات الأبكار. والله مش عارف يعني وحتى يقول لك ايه؟ عشان هو يتحول من حلالي رتبة، يبقى راجل ايه؟ حلالي، واخد رتبة الحلالي لترميدة، يعمل ايه؟ يتعمد بالارتماء في الماء الموجود في المندى اللي البركه دي، يغطس الاول فيه وبعد كده يطلع منها، يقعد 7 أيام مستيقظ ما ينامش، لا تغمض له عين حتى لا يحتلم، لان خايفين لو نام يحتلم، ولو احتلم يبقى نجس، هيعملوا فيه ايه؟ ما ينفعش يبقى ترميد. شايفين النظام؟ يعلى شويه يبقى ابيسق. ايه الابيسق؟ اقول لك ده بقى الابيسق شويه مرتبته عالية، فيتحول من عقد الأبكار إلى العقد على الأرامل، ولا ينتقل من مرتبته هذا. بعد شوية يبقى الكنزربة بعد الأبيسق، يطلع رتبة اسمها الكنزربة. كنزربة ده بيبقى حافظ الكتب بتاعتهم ومفسر لهم، ويجوز له ما لا يجوز لغيره. وبعدين لو قتل أفراد الطائف العشاء ولا إيه؟ طيب شوية لسه؟ نتابع الرتب اللي موجودة عند الطائف الصابئة المندائية. أول واحد اسمه ليه؟ الحلالي، ها؟ من رجال الدين عنده. لما يعلى شوية يبقى إيه؟ ترميبة. يبقى بعد كده أبيسك، وبعد كده الكنزربة. الكنزربة يعلى شوية يبقى الريش أمه أو الريش أمة، خلينا نسميها كده، يعني رئيس الأمة صاحب الكلمة النافذة فيها. ولا يوجد بين صابئة اليوم من بلغ هذه الدرجة، لأنها تحتاج إلى علم وفير وقدرة فائقة. بعد كده بيترقى إلى رتبة الرباني، وهذه الرتبة يقولون ليست إلا ليحيى بن زكريا عليه السلام. بعد كده رتبة أعلى يترقى إليها السالك من رجالهم تسمى رتبة الإله. رتبة الإله خلي بالكم بقى من الفكرة دي، فيعتقدون من حيث المبدأ بوجود الإله الخالق الواحد الأزلي الذي لا تناله الحواس ولا يفضي إليه مخلوق. بس في الحقيقة الرتبة دي عاملينها الراجل عندهم، يعني فكرة الحلول والاتحاد أو وحدة الوجود برضو تسربت إليهم من هذا المنطلق. لكن قالوا هذا الإله في بعد 360 شخص خلقوا ليفعلوا أفعال الإله، زي برضو 360 أو الأعداد اللي ذكرها الصوفية في الدولة الغيبية بتاعتهم في الأقطاب والأوتاد والأبدال وغير ذلك من هذه الأفكار الوثنية. قالوا دول بيتحكموا في الأشياء، يعملون كل شيء من رعد وبرق ومطر وشمس وليل ونهار، وهؤلاء يعرفون بالغيب، ولكل منهم مملكة في عالم الأنوار. ودول الأشخاص يعني مش زي بقية الكائنات مخلوقين زيهم كده، لا، هم لهم حاجة خاصة بهم. طب كلمة المن ده عرفناها، صابئة من ده، يقول لك المن ده، من ده يعني ايه؟ معبد الصابئة فيه كتبهم المقدسة، بيجري فيه تعميد رجال الدين، يقام على الضفاف اليمنى من الأنهر الجارية، له باب واحد يقابل الجنوب بحيث يستقبل الداخل إليه النجم القطبي أو النجم الشمالي. لا بد من وجود قناة فيه متصلة بماء النهر، والنسوان ما يدخلوش المعبد ده أبدا، الرجالة بس هم اللي يدخلوه. الصلاة عندهم بتؤدى ثلاث مرات، قبيل الشروق وعند الزوال وقبيل الغروب، ودي نفس صلاة الشيعة. يعني الشيعة ما صلوش خمس صلوات، صلوا الصبح والظهر واخر النهار وكفاية كده. ها هم دي صلاتهم الاثنين من كربلاء. القبلة بتاعتهم بيتوجهوا إلى الجدي النجم. هم بيحرموا الصوم، يقول لك لا ده الصوم ده بيحرم ما أحل الله. كان عندهم الصوم الكبير بيشمل الصوم عن كبائر الذنوب والأخلاق الرضية، والصوم الصغير يمتنعون فيه عن أكل اللحوم المباحة لمدة 32 يوم. الطهارة مفروضة على الذكر والأنثى بلا تمييز، بيكون في الماء الحي الجاري غير المنقطع، والجنابة عندهم تحتاج إلى طهارة بالاختماس في الماء ثلاث دفعات مع استحضار نية الاغتسال من غير قراءة. يعني والصلاة يتوضأ الشخص ومتجه إلى النجم القطبي. طب واحد يقول لك هم بتوضوا ليه؟ ما طالما بيغتسلوا خلاص. هم احتكوا بالمسلمين وحسوا بقرب منهم، يعني ان عندهم مساله الصيام والطهاره والمسلمين بيحافظوا على الطهاره على طول، فلقوا ان حكايه الوضوء دي احسن من حكايه الاغتسال على طول. بقول لك ازاي؟ فاخذوا من المسلمين ايه؟ مساله الوضوء ومفسداته كمان. يعني مفسدات الوضوء عندهم البول والغائط والريح ولمس الحائض والنفساء. ايه رايكم؟ شوفوا بقول لك ازاي؟ السنة عندهم 360 يوم في 12 شهر وفي خمس أيام كبيسة. والراجل اللي ما يتجوش يقول لك مالوش جنة لا في دنيا ولا في آخرة. مشكلة صحيح. أشهر الفرق الصابئة قديما كانت أربعة: أصحاب الروحانيات وأصحاب الهياكل وأصحاب الأشخاص والحلولية. يا الحلولية برضو فرقة من فرق الصابئة. فلما نتكلم عن الحلولية انت هتشوف ان الحلولية ومسألة وحدة الوجود مشتركة في كل الأديان الوثنية. يعني فكرة الحلول والاتحاد اللي أتى بها الجامع صفوان وأتى بها الصوفية، في احنا قلنا في نوعين من الحلول: حلول فلسفي باعثه الفلسفة وعلم الكلام، وحلول باعثه المحبة والغلو فيها. فالصوفية قالوا بالحلول اللي هو مبني على المحبة، في ان كل واحد من المحبين بيحل محل حبيبه. والحلول الفلسفي اللي الجامع صفوان قال فين ربنا حل في كل مكان، زي الروح فين في الجسد. طيب، لم يبقى، ده يهمنا بس المعلومة دي انها تتقال، لم يبقى من الصابي اليوم إلا صابئة البطائح المنتشرين على ضفاف الأنهر الكبيرة في جنوب العراق وإيران. تأثروا باليهودية والمسيحية والمجوسية لمجاورتهم لهم، وتأثروا بالحرانيين الذين سكنوهم في حران عقب طرد من فلسطين. طيب، مواقع نفوذهم موجودة فين؟ كائنة على الضفاف السفلى من نهر دجلة والفرات، ويسكنون في منطقة الأهواز أو الأهوار معلش وشط العرب، ويكفرون في مدن العمارة والناصرية والبصرة وقلعة صالح والحلفاية والزكية وسوق الشيوخ والقرنة. دي كلها أماكن موجودة في العراق، وأهل العراق يعرفوها كويس، وهي موضع اقتران دجلة بالفرات. وهم موزعون على عدد من الألوية مثل الواء بغداد والحلة والديوانية والكوت وكركوك والموصل. عددهم كبير يا أخوانا، مش قليل، يعني مش مثلا حوالي 1000 ولا 2000 ولا 3000، لا، ده عدد ضخم. كما يوجد أعداد مختلفة منهم في ناصرية المنتفق والشرش ونهر صالح والسليماني. أخوانا بتوع العراق بقى اللي يسمع المحاضرة منهم يعذرنا، لأن الأسماء دي إحنا بنقولها ما سمعناش عنها كتير يعني. وكذلك ينتشرون في إيران، وتحديدا على ضفاف نهر الكارون، ويسكنون في مدن إيران الساحلية كالمحمرة وناصرية الأهواز وششتر ودزبول. دي أسماء أماكن موجودة في إيران. شغلتهم بيشتغلوا في صياغة معدن الفضة. شغلتهم بس متخصصين في إيه؟ في صناعة الفضة لتزيين الحلي والأواني والساعات، وتكاد هذه الصنعة تنحصر فيه، لأنهم يحرصون على حفظ أسرارها كما يجيدون صناعة القوارب الخشبية والحدادة وصناعة الخناجر. ومهاراتهم في صياغة الفضة دفعتهم إلى الرحيل للعمل في بيروت ودمشق والإسكندرية. فقد يكون الخاتم اللي انت بتلبسه أو الدبلة دي اللي بيلبسها الناس الرجال منهم، يعني الفضة اللي صنعها مين؟ الصابئة المندية دول. احنا مش واخدين بالنا من أي حاجة، لكن احنا وما لهمش أي طموح سياسي، يتقربون إلى أصحاب الديانات الأخرى بنقاط التشابه بينهم وبين الآخرين. هو ممكن يعني يصلي أو يقول كلام كويس أو يقول لا إله إلا الله ككلمة كده مثلا، خلاص وانت مش واخد بالك. بس انت عشان تكشف ان هو تبع الصابئة المندائية هتعرف الشخص ده من خلال المعلومات اللي احنا ذكرناها عن هذه الطائفة. وأظن كفاية كده قوي على الصابئة المندائية. ننقل، انتم معايا ولا زهقتم؟ ها، انا عارف عامل ايه كده. على فكره الماده دي ماده الاديان، لازم الطالب يعرف الاديان الوثنيه. فاحيانا طبعا الطالب بيدرسها غصب عنه والا مش هينجح، بالك ازاي. بس احنا ندرسها من باب العلم بالثقافه الوثنيه خشيه ان يقع فيها الانسان. وإذا جاء إنسان في ثوب الإسلام بمثل هذه الأفكار الوثنية نعرف نضبطه. وده اللي هيبلنا إن شاء الله عز وجل في المحاضرة البعد القادمة، عندما نتحدث عن حقيقة التنمية البشرية اللي وقع فيها أناس كثيرون في القنوات الفضائية، وبدأوا يستضيفوا بتوع التنمية البشرية على إن دول مشايخ أو على إن دول يعني من المصلحين في الأرض، وفي حقيقة أمرهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. جايبين الأفكار اللي هي بتاع الأديان الوثنية ديت وعجنوها ودخلوها بأسلوب جديد من خلال استدلال بآيات القرآن أو بعض الأحاديث، والناس صدقتهم وأصبحت. واحد يقول لك ده التنمية البشرية، ده حاجة جميلة يا شيخ. وللأسف وقع فيها كثير من الجماعات، كثير من المشايخ اللي على الساحة، فنسأل الله السلام. نيجي بقى للديانة الهندوسية البرهمية التي يعتنقها معظم الناس في الهند. الهندوسية والبرهمية هي نفس الهندوسية البرهمية، ديانة وثنية يعتنقها معظم الناس في القارة أو في الهند نفسها، مش القارة الهندية، لأن القارة الهندية بتدخل فيها باكستان. مجموعة من العقائد والعادات والتقاليد تشكلت من خلال مسيرة طويلة من القرن الخامس عشر قبل الميلاد إلى وقتنا الحاضر. والغريب في الأمر أن الهند عندها تقدم كبير جدا في مسألة الصناعات، يعني الصناعات الهندية الحاجة اللي متصنعة في الهند أحسن متصنعة في الصين، معروف كده. وبالرغم من ذلك أن العقائد الوثنية دي موجودة إلى أعلى رأس في دولته، يعني ممكن تلاقي رئيس الوزراء نفسه بيدين بهذه الطراهات وهذه الخرافات في عبادة البقر والجاموس والأشياء زي كده، غريبة جدا جدا. واللي أعجب من كده لما تلاقي ديانة اليابان، ديانة اليابان من أحط الديانات، مع أن اليابان في التقدم ما حد زيهم في مسألة الصناعات. انت عندك منتج ياباني ولك ده ياباني اصلا، اخي بالك ازاي، سبحان الله، يعني ان يكون عقيدتهم بهذا الشكل وافعالهم بالنسبه لخدمه البشريه بهذا الشكل. طيب احنا ان شاء الله عز وجل نكمل الحديث عن الهندوسيه بعد صلاه العشاء باذن رب العزه والجلال. الديانه الهندوسيه لا يوجد لها مؤسس معين، يعني هي تشكلت قبل الميلاد بحوالي 15 قرن من الزمن من خلال غزو الآريين، قدموا إلى الهند في القرن الخامس عشر قبل الميلاد، وهم تقريبا اللي أسسوا هذه الديانة اللي هنعرف معالمها بعد قليل. لكن كل اللي جه بعد كده من الفاتحين للهند امتزجوا بهذه الديانة وأضافوا لها أفكار وثنية تطورت على أيدي الكهنة البراهمة اللي زعموا لأنفسهم أن في طبيعتهم عنصر إلهي. وبعد كده اتطورت لغاية القرن الثالث قبل الميلاد عن طريق قوانين استحدثها واحد اسمه مينو شاستر. قانون مينو ديت او منو على حسب الاسم، يعني اللي وضع فيها الاسس اللي استمرت من وقتها من القرن الثالث قبل الميلاد حتى عصرنا للديانة الهندوسية. حد يوصل الكهرباء بتاعت لكن اهم الافكار والكتب اللي موجودة للديانة الهندوسية من باب العلم بهذه الديانات الوثنية، هم عندهم كتب عسيرة الفهم وغريبة اللغة، ألفوا كتب كثيرة في شروحها أو في تلخيصها، وكلها عندهم كتب مقدسة. أهمها كتاب اسمه كتاب الفايدة، الفايدة حتى معروف من اسمها أن يعني فيها فايدة، يعني كلمة سنسكريتية معناها الحكمة والمعرفة. الهندوسية عندهم كتاب اسمه الفايدة، الفايدة تعني في السنسكريتية اللغة اللي كتبت بها الحكمة أو المعرفة، وهي تصور حياة الآريين مدارج للارتقاء في الحياة العقلية من درجة السذاجة العامة إلى الشعور الفلسفي، فيها أدعية تنتهي بالشك والارتياب، كما أن فيها تأليها يرتقي إلى وحدة الوجود. وده الشاهد اللي عايزين نقول الهندوسية بالذات، على اعتبار أن الهندوسية في الحقيقة مبنية على فكر وحدة الوجود، أو فكر وحدة الوجود مبنى عليها، هو الصح كده، أن فكر وحدة الوجود مبنى عليها، أن الشخص بيرتقي إلى أن عنصر نفسه يبقى عنصر إلهي، أو أن هو نفسه بقى إلهي، فالإله طلع في الشكل ده أو ظهر في هذا الشكل. تتألف الفايدة من أربعة كتب فرعية، عندهم كتاب اسمه راجا فايدة أو رج فايدة، ومعناها الفايدة الملكية، ترجع إلى 3000 سنة قبل الميلاد، ذكر فيها أصل الكتاب الحكمة ده، نقول إحنا كتاب متوارث من عندهم من قديم، مش بس من 15 قرن قبل الميلاد. فيها ذكر لإله الآلهة، إله الآلهة عند الهندوسية اسمه إنذار، ثم لإله النار أغنى، ثم الإله فارون، ثم الإله سورية، إله الشمس. هذه مجموعة الآلهة في الديانة الهندوسية، إنذار وأغنى وفارون وسورية. والكتاب الفرع الثاني يسمى يجور فايدة، يجور فايدة كتاب يتلوه الرهبان عند تقديم القرابين، الأول للفايدة الملكية اللي المستوى فيها بالنسبة للناس بيصل إلى مرتبة الألوهية، وبعد كده مرتبة للرهبان في يجور فايدة، والثالث اسمه سم فايدة. سم فايدة دي في أناشيد وإقامة صلوات وأدعية، والرابع اسمه أثرو فايدة، عبارة عن مقالات من الرقى والتمائم لدفع السحر والتوهم والخرافة والأساطير والشياطين. وكل واحد من هذه الأربعة مقسم برضو لأربعة أجزاء وهكذا. ومن كتب الأخرى أيضا كتاب اليوجا، خلي بالكم اليوجا دي علشان ديت هتبقى مهمة جدا لما يجي نتكلم على البرمجة العصبية ومسألة التنمية البشرية. اليوجا بيحتوي على 64 ألف بيت ألف ابتداء من القرن السادس عبر مراحل طويلة على أيدي مجموعة من الناس، فيها أمور فلسفية ولاهوتية، وكذلك كتاب رامايانا، ويعتني هذا الكتاب بالأفكار السياسية والدستورية، في خطب لملك اسمه راما جعلوه إلها وعبدوه. وراما ده بيجي كتير في الثقافة الهندية، سواء في أفلامهم أو مسلسلاتهم أو في الأشياء اللي بيتكلموا عنها، تلاقي الإله راما، وتسمع برضو عن إله تاني اسمه كريشنا، أخبرك إزاي، وإله فارما، آلهة. والغريب في الأمر أنها لا زالت مقدسة حتى وقتنا هذا، يعني مش أننا نتكلم عن حاجة وثنية قديمة، لا، موجودة لغاية النهار. والهندوسيين إذا أكبروا، الهندوسيون إذا أقبلوا على الهندوسيون إذا أقبلوا على إله من الآلهة عشان يعبدوه، أعبدوه بكل جوارحهم، زي ما بيعبدوا الإله اللي اسمه كريشنا أو راما، وحتى تختفي عن أعينهم كل الآلهة الأخرى، اللي هي مسألة الفناء اللي بيصل إلى ما يسمى عند الصوفية بالفناء عن شهود السوى أو وجود السوى، يعني مش حاسس بأي حاجة خالص. وعندها يخاطبونه برب الأرباب أو إله الآلهة، ويقولون بأن لكل طبيعة نافعة وضارة إلها يعبد، زي الماء والهواء والأنهار والجبال، ودي كلها آلهة كثيرة يتقربون إليها بالعبادة والقرابين، نفس برضو الوثنية اللي كانت موجودة عند المصريين القدماء. لكن الغريب في الأمر بقى اللي احنا عايزين نتكلم عنه، إن ظهر عندهم عقيدة التثليث، حتى إن يمكن القول إن العقيدة النصرانية متخذة من الهندوسية مباشرة. فعقيدة التثليث ظهرت في القرن التاسع قبل الميلاد، يعني هي قبل عيسى بتسع قرون. فلما تكون نفس الأفكار ونفس الصفات نلاقيها عند المسيحية، يبقى معنى ذلك إن المسيحية خدتها من الهندوسية. ما يقولنا الكهنة الآلهة جمعت في إله واحد، واحد الذات مثلث الصفات، أخرج العالم من ذاته فهو برهما من حيث الوجود. يبقى الإله برهما، يقول لك هو الذات الإلهية من حيث الوجود، وفيشنو من حيث هو حافظ، يعني له صفة أنه بيحفظ أو بيدبر، يسموه فيشنو. طب ومن ناحية وجوده في إيجاد الكائنات يسموه إيه؟ برهما. ويسموه سيفة من حيث هو مهلك، يعني سيفة من حيث هو مهلك، يعني يقدر ينتقم ويدمر، ويقدر أنه هو يوجد الأشياء ويقدر أنه يحفظها. فهذه الصفات عبارة عن ثلاث أقانيم إنجاز التعبير، أو إله واحد له هذه الصفات، ومن يعبد أحد الآلهة الثلاثة فقد عبدها جميعا، أو عبد الواحد الأعلى كما يسمون. ولا يوجد أي فارق بينها، وهم بذلك قد فتحوا الباب أمام النصارى للقول بالتثليث. ويلتقي الهندوس على تقديس البقرة وأنواع من الزواحف كالأفاعي وأنواع من الحيوانات كالقرود. يعني هما بيعبدوا البقرة والأفاعي والقرود. طيب، لكن البقرة على وجه الخصوص من بينها جميعا تتمتع بقدسية تعلو أي قدسية. السبب في كده إيه؟ وش معنى البقرة يعني؟ هي نفس العقيدة أن الشخص بعد ما بيموت، هم عندهم من الإنسان لما بيموت بيعملوا فيه إيه؟ ها؟ بيولعوا فيه. إيش معنى بيولعوا فيه؟ يعني يحرقوه، وإن ما كانش يتحرق يبقى أنت كده أهنت وإهانة عظيمة جدا جدا. واللي يحرقوا ابنه، يعني تخيل بقى لما ولد بيولع في أبوه بعد ما يموت. لكن اشمعنى الحرق يعني؟ ليه ما بتفنوش او بيحطوه في تابوت زي النصارى او حاجه زي كده؟ يعني هم عندهم ان الشخص لما بيموت الروح بتاعته لما يهلك الجسد تماما بتصعد الى السماء عند براهما او كريشنا او واحد من الايه الثالوث اللي عندهم ده، بيصعد الى السماء لما تكون روحه صافيه ونقيه او ما شابه ذلك، او ان جزء منها يروح يدور على مخلوق من المخلوقات النافعه فيحل فيه. فعندهم على حسب التصور بتاعتهم ان اعظم حاجه ممكن تنفع الناس البقره، زي ما مثلا الجاموس عند الفلاح لها قيمه كبيره قوي، ممكن يحبها اكتر من عياله. انت قبلك ازاي بيحصل؟ فعشان كده هم قالوا احنا عايزينها تطلع الروح بسرعه. فبقول لك لو سيبنا الشخص يقعد فتره طويله مائع كده مدفون وجسمه لسه موجود، يبقى الروح لسه متعلقه بيه ما طلعتش. انت قبلك ازاي؟ فعلى ما يتحلل هياخد له شهر ولا اتنين، على ما عظمه يدوب فيها 10 سنين تبقى الروح تايهه ومش هتطلع وهتلف هنا وهنا وتدوب. فالحل ايه؟ نحرقها عشان تطلع تصاعدي عمودي على طول على فوق. يعني شايفين الفكره بتاع الحرق الجثث؟ فكرتها ايه؟ ان الروح لما تتحرق الجثه ملهاش مكان تاني غير انها تطلع فوق. اخد بالك ازاي؟ فهم كلهم الان بيسعوا الى حرق الايه؟ الجثه. فاحيانا تروح في زواحف او تعابين، وبعضهم بيتصور ان فعلا الروح طلعت في السماء ونزلت حلت في تعبان، حلت في قرد، حلت في جاموسه، حلت في اي حاجه من تبعهم. لكن اعظم حاجه عندهم البقره. تخيل بقى لما يكون واحد رئيس وزراء ولا حاجه وشاف بقره في السكه فينزل يسجد لها ولا يركع لها ولا يحييها وتفضلي سعادتك لغايه ما عربيات تقف. في عربيات تعدي وبقره كده معديه في الشارع، مشكله كل عربيات تقف لغايه ما الاله يعدي. الغريب يعني لها تماثيل في المعابد والمنازل والميادين، ولها حق الانتقال إلى أي مكان، ولا يجوز للهندوكي أن يمسها بأذى أو يذبحها. وإذا ماتت دفنت بطقوس معينة، طقوس دينية معينة. ويعتقدون أن آلهتهم قد حلت كذلك في إنسان اسمه كريشنا، وقد التقى فيه الإنسان بالإله، حل فيه اللاهوت بالناسوت، زي ما يتحدثون عن كريشنا بنفس الخصائص اللي بيتحدثوا فيها عن النصارى في مسألة عيسى عليه السلام وألوهية عيسى. والشيخ أبو زهرة نفسه عقد مقارنة دقيقة مظهرة من التشابه العجيب أو التطابق بين عيسى عليه السلام وعقيدة النصارى وكريشنا وعقيدة مين؟ الهندوس. ثم قال وعلى المسيحيين أن يبحثوا عن أصل دينهم. نعم. لكن الغريب في الأمر بقى في مسألة الطبقات اللي عندهم، لأن الديانة الهندوسية دي ديانة غريبة جدا جدا. قسمت الناس لطبقات وجعلت المجتمع الهندي مجتمع طبقي غريب في تركيبته عن سائر المجتمعات على الإطلاق. أنت أحيانا لما تشوف منظر من المناظر اللي بينقلوه في ثقافتهم وقنواتهم عن الإله اللي هو بيكلموا عنه كريشنا أو الإله برهامة أو ما شبه ذلك. فتيجي تبص تلاقي إن الإله طالع له أيادي كتير فوق وأيادي من النص ومش رجل واحدة، يجي 10 أرجل، أخبرك إزاي؟ وكل رجل فيها يجي 60 رجل ولا حاجة. هو ليه التفصيلة دي؟ ليه الإله عاملينه كده؟ ما يخلوه شبه البني آدمين وخلاص، أخبرك إزاي؟ لا، ليه؟ لأن عندهم ثقافة بتأثر في المجتمع نفسه. فعندهم مثلا الناس 4 طبقات، خلي بالكوا يا أخوان، كم طبقة؟ 4 طبقات. الطبقة الأولى طبقة البراهمة، والبراهمة في الغالب بيبقى شكلهم أبيض، ما فيش فيهم لون السمار، أي واحد اسود ما يبقاش من الطبقة دي. البراهمة بيقولوا فيهم إيه؟ دول اتخلقوا من فم الإله برهام أو برهمة، يبقى الإله خلقهم منين؟ من فمه، فدول أشرف الناس. فيبقى فيهم المعلم والكاهن والقاضي، ولهم يلجأ جميع الناس في حالات الزواج والوفاة، وما فيش قربان يقدم إلا في حضرته. إذن المأذون هيبقى منهم، مش كده؟ يعني دلوقتي واحد عايز يتجوز فلازم يروح يبقى إيه؟ برهمة، أو واحد من البرهمة اللي هم الكهنة دول، علشان يعني يزوجهم وكده. دي الطبقة الأولى. الطبقة الثانية اسمهم الكشتر. الكشتر بقى خلقهم الإله برهمة من زراعه، فيعملوا له أزرع كثيرة على إنه خلق ناس كثيرة، ودي طبقة أقل شوية من طبقة الإيه؟ البرهمة. خلقهم الإله من ذراعيه، دول يتعلمون، يقدمون القرابين، يحملون السلاح للدفاع، الطبقة اللي بعد الطبقة الراقية دي. الطبقة الثالثة اسمهم الويش. الويش خلقهم الإله من فخده، يعني كل ما ينزل تحت الدرجة تبقى واطية. دول لهم انهم يعملوا ايه؟ بيزرعوا وبيتاجروا ويجمعون المال وينفقون على المعاهد الدينيه. خلي بالكم الكلام ده عقيده عندهم، وده نصيبك انت اتخلقت، لقيت نفسك من الكاشر ولا من الويش ولا من البراهمه، الامور هنا. لكن الحاجه الغريبه بقى طبقه الشودر. الشودر دي الطبقه اللي الاله براهمه خلقهم من رجليه، ودول سود، وهم مع الزنوج الأصليين بيشكلوا طبقة المنبوذين في المجتمع، وعددهم كبير جدا جدا. عملهم مقصور على خدمة الطوائف الثلاثة السابقة الشريفة اللي موجودة في المجتمع، يمتهنون المهن الحقيرة والقذرة، ويلتقي الجميع على الخضوع لهذا النظام الطبقي بدافع ديني. خلي بالكم كمان، يجوز للرجل أن يتزوج من طبقة أعلى من طبقته، ويجوز أن يتزوج من طبقة أدنى على ألا تكون زوجته من طبقة الشودر الرابعة، ولا يجوز للرجل من طبقة الشودر أن يتزوج من طبقة إيه؟ أعلى. يشوف الظلم واصل لغاية فين؟ لكن البراهمة يعمل اللي هم عايزين. البراهمة صفوة الخلق، آلهة لهم أن ياخدوا أموال عبيدهم، أموال عبيدهم الشودر، ولو جاز أن هم يقتلوا عادي. طب ولو قتل واحد، لو واحد من البراهمة قتل واحد من الشودر، ايه الدية بتاعته؟ ها؟ لا، فيه تحلق له شعره. ولذلك تلاقي طبقة البراهمة كلهم قرع، صحيح؟ اللي بيلبس الأحمر دول ويبقى قرع على طول، هم قرع ليه؟ لأن ما فيش ولا واحد منهم اللي قتل له 20-30 من الشودر دول، أخي بالك إزاي؟ قتلوا خلاص ديته، احلاله شرع، احلاله قرعه وخليه كده من غير شعر. وان استحق البرهم القتل لم يجز الحاكم الا ان يحلق راسه، اما غيره فيقتله. واللي في العاشره، يعني كان في احد الاخوه، انا مش عايز اذكر اسمه، واخي فاضل دكتور كان زميلنا في الجامعه الاسلاميه، وكان بيدرس معانا في جامعه الملك خالد، فهو طبعا الحمد لله مسلم بعيد عن هذه الله. لكن الاخ ده قدر ربنا أن يتولد من طبقة الشودري، فاسمه محمد كبير شودري. فإيه كبير شودري دي؟ فشودري محدش فاهم معناه، لكن شودري دي الطبقة الرابعة منين؟ من المجتمع. فالطبقة الرابعة لما جه الإسلام ودخل الهند قالوا لا ده دين لا يفرق بين جنس ولا لون ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. فطبقة الشودر دي كلها دخلت في الإسلام. ولذلك الهند في الدولة الحديثة غاندي حاول ان هو يمنع هذه الطقوس ويحاول يقلل الفوارق بين الطبقات لان عقيدة وثنية باطلة ما قدرش. فحكاية القتل دي بدأ يحد منها حط القانون دستور وكلام من ده، لكن ما زالت حتى الآن تلاقي ناس اللي هم يعني أصحاب البشرة السوداء في الهند دول بيعانوا أمرين. ليه؟ لأن هم من طبقة الشودري اللي هي طبقة المنبوذين دول، فأغلبهم طبعا ما بيعيش في بلده ولا بيعرف يأكل ولا يشرب وحيته حالة كرب وضنك. والناس اللي هي التانية عايشة في بزخ، بزخ بمعنى الكلمة يعني. وهو يقول لك ده نصيبك وقدرك كده، انت اتخلقت لقيت نفسك شودر يعني عمل لك ايه يعني؟ خد بالك ازاي برهامة عمل يعني الولد اللي عنده 10 سنين ويكون برهمي يفوق الشودري لنهز 100 سنة حتى لو استاذ دكتور في جامعة. ولذلك المنبوذين احق من البهائم واذل من الكلاب بحسب القانون اللي وضعه مؤسس البرهمية الحديثة اللي استمرت من 3 قرون قبل الميلاد حتى وقتنا اللي اسمه منو. منو ده منك الله يا اخي، انت بوصي الدنيا خالص في الهند. ومن سعادة المنبوذين ان يخدموا البراهمة، يعني يكونوا يشتغل خدام عند واحد برهمة يبقى ده حاجة كبيرة قوي يعني، وليس لهم اجر او ثواب. واذا مد احد المنبوذين الى برهم يدا او عصا ليبطش به قطعت يده. واذا هم احد من المنبوذين بمجالسة برهمي عشان يقعد بس جنبه كده ويكلمه، انتوا عارفين يعملوا فيه ايه؟ يكوه على اسمه. ازاي تقعد مع واحد برهمي؟ يكوه على واخرته. واذا ادعى احد المنبوذين ان يعلم برهميا فانه يسقى زيتا مغليا. وكفارة قتل الكلب والقطة والضفدع والوزغ والغراب زي أي راجل من طبقة المنبوذين الشودري دول. وظهر بعض التحسينات في أحوال المنبوذين خوفا من استغلال أوضاعهم، لكن هم أغلبهم زي ما قلنا دخلوا فين؟ في الإسلام. عندهم قانون اسمه القرمة في الهندوسية. القانون ده يعني بيسعوا فيه الى ان او يعني من المقدسات اللي عندهم ان لازم العدل يتحقق في حياتهم. ولذلك ثقافتهم كلهم حتى في تأليف القصص عندهم ان اي واحد يعمل جريمة وظلم يبقى لازم الانتقام منه لغاية ما يظهر العدل. والكلام ده في الدنيا ولازم يتحقق العدل كده، ده قانون الكرم. وعندهم تناسخ الارواح، وعندهم قانون اسمه قانون الانطلاق او معتقد الانطلاق ووحدة الوجود، لكن وحدة الوجود اساسية عندهم في هذه المسألة. يعني مش هنطول اكتر من كده. يقولك عندما تتخلص الروح وتصعد يكون امامها 3 عوالم، اما العالم الاعلى يسموه عالم الملائكة، واما عالم الناس مقر الادميين بالحلول، وإما عالم جهنم وهذا لمرتكبي الخطايا والذنوب. وما فيش جهنم واحدة، لا ده عندهم جهنمات كتير أوي أوي. الكلام ده برضو في الأرض مش في الآخرة، لكل صاحب ذنب جهنم خاصة به. الغريب في عيشتهم إن المرأة اللي بتموت اللي يموت جوزها أو المرأة اللي هي يعني الأرملة ما تتجوزش بعد، تعيش في شقاء ده وتبقى موضع للإهانة والتجريح. وعلى فكرة البنت هي اللي بتدي المهر للراجل هناك صحيح، يعني تقعد تشتغل يا عيني لما يتقطع نفسها وتحوش اللي تقدر تحوش، اذا كانت ممرضه في السعوديه ولا كده، علشان ايه؟ عشان تجوز المهر بتاع عريسها. والله انا فاكر ايام ما كنا في المستشفى في الرياض، قعدت في المستشفى يعني 3 4 شهور، فاغلب الممرضين والممرضات هنود. فكان في بنت طيبة ممرضة، فكل شوية تقول أنا عايز هدية. هدية لإيه؟ تقول أنا بحوش في المهر. المهر مين؟ هو اللي بيدفع المهر مين؟ تقول ما هو عندنا لازم البنت تلم المهر علشان ايه؟ تدي لعريسها عشان يجوزها. طيب والله العظيم حلوة أول الحكاية دي. يعني اخوانا يحمد ربنا اللي انت عليك النص والعروس عليها النص. وان كان جواز البنت الوقت والله مشكلة صحيح، المفترض اصلا الاخ اللي يدفع كل حاجة ويجهز بيته وياخدها من بيت ابوها ويدفع لها مهرها في ايدها، انما اللي بيحصل له الاب عايز 60-70 ألف جنيه عشان يجيب العفش بتاع البنت. طيب فالمرأة اللي جوزها مات اقل من مرتبة الخادم وممكن تحرق نفسها اثر وفاة زوجها عشان تتفادى عذاب الاهانة والاعذاب المتوقع اللي هتعيش فيه. وقانون الهند المعاصر حرم الكلام ده، لكن برضه ما زال حتى الان. وتجيز الديانة الهندية عقد القران للاطفال حتى وهم بيحلموا. يعني شوف الهند الكلام ده بيعمل وجاي عندنا احنا يقول لك لا بعد 18 سنة. 18 سنة ايه؟ يعني حتى اللي بيحطوا القوانين ما بتطبقش على الهند يا راجل اللي هي المشركة، جايين يطبقوها على بلاد الإسلام. طب افرض ولد صغير عنده 2-3 سنين وإيه عقد قرانه على مين؟ على عيل عنده 2-3 سنين، فجي الواد ما تفضل البنت الصغيرة دي من 2 سنين أرملة طول حياتها ما تتجوزش. وليس للفرد أهمية في القانون الهندي إلا إذا كان عضوا في جماعة، وتكون هذه الجماعة عضوا في جماعة أكبر إلى غير ذلك من معتقدات الهندوسية. خلي بالكم بقى الغريب في الأمر إن شبه القارة الهندية قبل ما تنقسم لدولتين باكستان وإيه والهند، الإسلام لما دخل الهند كثير من طبقة الشودر دي المنبوذين دخلوا في الإسلام. تخيل بقى الهنادكة الهندوسيين دول بيعظموا البقر وبيعبدوها والمسلمين بيعملوا فيها ايه؟ بيذبحوها. فحصل فيه مشاكل كثيرة جدا جدا، اخي بالك ازاي؟ وحاول الزعيم الهندي غاندي تقليص الحدة بين الطبقات بين المنبوذين بالذات، لكن محاولاته كلها ذهبت ادراج الرياح، حتى هو نفسه واحد من البراهمة قتلوه علشان يتخلصوا منه. فجم جماعة جديدة طلعت حاولوا ان هم يجمعوا بين عنصري الأمة كما بيقولوا الهندوس والايه والمسلمين. فجه واحد أسس ديانة او مذهب جديد وثني برضو اسمه الديانة السيخية. السيخ قال لا اسلام ولا هندوس، نعمل حاجة جديدة يزوف فيها المجتمع، ودي بقى حوالي 3 قرون ما يزيدش عن كده، وبالهم اساس ومجتمع وكل حاجه، لكن برضه ما نفعتش. وظلت الامور في تفاقم الى ان استقلت الباكستان بالمسلمين واغلبيتهم مسلمين وان كان فيهم برضه بعض الهندوس، واستقلت الهند بالايه؟ بالهندوس وان كان فيهم بعض المسلمين. البون شاسع فعلا بين المسلمين والهندوس، وده كان السبب في حدوث التقسيم، حيث أعلن عن قيام دولة الباكستان بجزئي الشرق الغربي والتي معظمها من المسلمين، وبقاء دولة هندية معظمها أو معظم سكانها هندوس والمسلمون فيها أقلية كبيرة. والمشاكل بقى استمرت بين الهند وباكستان على إن هم أعداء. خلي بالك دول يصنعوا قنبلة ذرية، الباكستان صنعت قنبلة يبقى الهند تصنع ايه؟ قنبلة. او الهند عملت صاروخ بعيد المدى يبقى باكستان تصنع برضو صاروخ بعيد المدى، حتى وهم مش لاقيين ياكلوا، بس هي مسألة صراع بين الهند وايه والباكستان. كفاية كده على الهندوسية. يبقى عرفنا دلوقتي الديانة الفرعونية القديمة الصابئة المندائية، ومن تانيين الهندوسية البراهمة اللي موجودين فين؟ في الهند. نيجي لليابان، ايه الديانة اللي في اليابان وكيف ظهر؟ الديانة الشنتوية ديانة وضعية ظهرت في اليابان وبقيت إلى الآن، وده العقيدة الرسمية اللي موجودة في دولة اليابان، اللي الإله بتاعهم الإمبراطور بتاعهم، الإمبراطور بتاعهم هو إلههم. الشنتوية ديانة وضعية اجتماعية ظهرت في اليابان منذ قرون طويلة ولا زالت الدين الأصيل فيها. بدأت بعبادة الأرواح ثم قوى الطبيعة، يعني الأول أرواح حاجة غريبة، مجتمع شايف ان فيه قوة عظمى بتحرك الكون، هي ايه؟ قالوا الأرواح. شوية قالوا قوة الطبيعة، يعني احنا دلوقتي بنقول الزلزال اللي حصل في اليابان بتقدير من رب العزة والجلال لابتلاء الناس في اليابان، هم يقولوا لا، الإله المخفي بتاع قوة الطبيعة هو اللي زعلان علينا فعمل فينا كده. بعد كده تطور احترام الأجداد والزعماء والأبطال إلى عبادة الإمبراطور المسمى الميكادو، إمبراطور اسمه ميكادو عمل نفسه إله وأصبح هو الإله بتاع الديانة الشنتوية. واليابانيون قالوا أن الميكادو ده من نسل الآلهة كما يزعمون، لكن ما فيش شخص معين تنسب إليه هذه الديانة، هي طلعت كده مجموعة عايشين في جزر اليابان عبدوا الأرواح، بعد كده عبدوا قوى الطبيعة، بعد كده عبدوا الإمبراطور وأرواح الأباء والأجداد. يعني فهو دين اجتماعي مر بأدوار متعددة، وبيعبدوا كمان من ضمن قوى الطبيعة حاجتين، الشمس والرز. الرز أرز بيعبدوه، أكل الغذاء الرئيسي هناك الرز، ولذلك المعابد بتاع اليابانيين بتبقى موجودة في حقول الأرز. لو أنت شفت كده المنظر هتلاقي أن أي معبد لهم بنينه في وسط الأقاليم الزراعية. وفي الشنتوية يوقر الناس الأجداد والأسلاف من الزعماء والأبطال والملوك، وده بيعمل حاجة، هو كان القصد إيه؟ أن يقدس الملك والأرض لدرجة العبادة عشان يغرس فيهم روح الانتماء، يعني منتمي للإيه؟ لأرضه، بيدافع عنه، هو بيدافع عنها لأن عقيدته ودينه. وانتوا عارفين الشخص بيقول لك لازم طالما هو إنسان يبقى لابد أن يدين، إما يدين لله أو يدين لغيره أو يدين لأرضه أو ما شابه ذلك. فمسألة الديانة دي فطرة موجودة في الإنسان ما عرفش يدفعها، فكل مولوده على فطرة الإسلام، أباه يهودان أبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني أو يجعلاني على الشرك. الشنتويون يطلقون لفظ كامي على كل إله أو شيء يسمو فوق الإنسان كالسماء والسلطان، يعني لما يجي يحترم واحد يقول له أنت كامي، كامي يعني إلهي في صفة الإلهية. فالإمبراطور الميكادو يعتبر عندهم إيه؟ كامي، منزه عن العيوب والنقائص والسمو به إلى درجة لا يشاركه فيها سواه. وجاء في منشور صدر عن وزارة المعارف اليابانية سنة 1937 في دستورهم نفسه إن أرضنا بلد إلهية يحكمها الإمبراطور وهو إله. تصوروا، ولا ندري كيف يجتمع هذا السخف مع التقدم العلمي في اليابان الحديث. إيه رأيكم في العربيات اليابانية؟ هي ولا الصيني؟ تقول شتان مش كده يا شيخ عادل؟ عربية ياباني، أقول لي يا عم ياباني إيه؟ يقول لازم ياباني. أي طلعت اليابان الجماعة اللي صنع العربيات اللي بتغزو العالم في كل مكان، وعندهم شاشات التلفاز الفخمة والكبيرة والكمبيوتر الفخم الياباني اللي أنظف أنواع الأشياء دي، جاي عن أناس وثنيين، أي عقل هذا ينفعهم بقى صناعتهم ولا تجارتهم عندما يحاسبون أمام الحق سبحانه وتعالى؟ هم يسمعون بكل أنواع التقنية اللي بتبعت ماتش الكورة بتاع اليابان لما يلعب في السعودية، اليابانيين بيشوفوا نفس التوقيت، ما بيشوفوش رسالة الإسلام ولا القناة الفضائية ولا عايزين يسمعوا القنوات الإسلامية ولا غيرها، مش عايزين. فلما ربنا يحاسبهم يوم القيامة انتوا كان لكم عقل؟ يقولوا والله ما كان لنا عقل، وقالوا لو كنا نسمع أو إيه أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. تطورت الشنتوية من احترام وتوقير الأسلاف من زعماء القبائل أو الأبطال إلى عبادتهم. أنا مش هتكلم كتير عليها، لكن في منتصف القرن السادس الميلادي هاجر إلى اليابان مجموعة من الكهنة البوذيين من كوريا والصين، وحاولوا إن هم يتطوروا في الديانة الشنتوية ويدخل البوذية فين؟ في اليابان. وكان لهم أثر عميق في البلاط الملكي، حاولوا ينشروا البوذية لكن أخفق. الشعب الياباني نفسه كان متمسك بالشنتوية أو الديانة الشنتوية. لكن في القرن الثامن الميلادي استطاع راهب بوذي أن يؤثر في الشنتوية على اعتبار أن آلهتها مظاهر مجسدة لبوذا. يعني ضحك عليهم قال لهم ما الآلهة بتاعتكم دي هي اللي جسدت شكل بوذا. فبدأ الناس يتقبلوا بوذا، بوذا ده كان كاهن برضو عملوا إله، وأصبحت العقيدة اللي موجودة في اليابان خليط من البوذية وإيه والشنتوية، ومعابد لبوذا ومعابد للشنتوية. والأمور يعني عادي بقى دلوقتي، اللي عايز يعبد هنا يعبد هنا، وده له أعياد وده له أعياد في اليابان بيعملوها كل سنة. لكن لما حصل الثورات اللي حصلت في اليابان من اعتداءات الأجانب واحتلال الأمريكي وغير ذلك، بدأ في استيقاظ الشعور القومي في اليابان، فبدأوا يميلون إلى الشنتوية ونبذ الإيه البوذية. وخصوصا بعد انهزام اليابان في الحرب العالمية الثانية 1945 عملت السياسة الأمريكية على إبطال عبادة الإمبراطور، وحاولت القضاء على الوطنية الفائقة التي تغرسها الشنتوية في النفس اليابانية، اللي أفرزت أثناء الحرب العالمية الفرق الانتحارية. انتوا فاكرين لما كانت اليابان بتضرب في بيل هاربر وموتت من الأمريكان، كان يعني قضوا على الأمريكان، اللي خلى أمريكا ضربت اليابان بالقنبلة الذرية إيه؟ إن كان الشعب الياباني الطيارين اليابان كان اللي يركب طيارته يروح من اليابان لغاية أمريكا يضرب الأمريكان بطيارة، مش يضربها بصاروخ، لا ينزل بطيارته في قلب سفينة انتحاري. فقتلوا أكثر من 3-4 آلاف واحد أمريكي بسبب قمة الانتماء لليابان والعقيدة بتاعتهم. يعني بيحاربوا عن عقيدة، مش بيحاربوا كأنها أرض زي ما نقول كده في المصطلح الحديث، لا دي عقيدة، هو بيعبد الأرض وبيعبد الإمبراطور، والشنتوية مبنية على كده. فاضطرت عشان أمريكا توقفهم، وكان اليابانيين دول مفتريين إلى أقصى درجة لأنهم ضربوهم بالقنبلة الذرية. فلما ضرب بالقنبلة الذرية خلاص استسلم الإمبراطور. وخلي بالك بقى ما يكون إله ها يستسلم، ينضرب وياخد على دماغه بأمي، لو خلاص استسلم الإله بتاعه. لكن دلوقتي التسامح سائد بين البوذية اليابانية والشنتوية، وأصبحت هذه العقائد منتشرة حتى وقتنا هذا للأسف، يعني عقيدة وثنية. فنحمد الله على نعمة الإيه الإسلام. ننقل بقى لديانة ثانية وثنية برضو. احنا اتكلمنا عن ايه دلوقتي؟ فكرونا الله يبارك فيكم، وخدنا فكرة كويسة كده. الديانة الفرعونية، صابئة المندائية، ايه تاني؟ البرهامية الهندية، والشنتوية اليابانية. نيجي بقى للكونفوشوسية الصينية. كونفوشوسية الاسماء دي معلش تحملونا بقى نعمل كويس. ديانة صينية وثنية ترجع إلى فيلسوف اسمه كونفوشيوس. اسمه كده كونفوشيوس، هنعرف يعني ايه كونفوشيوس الوقت. الفيلسوف كونفوشيوس ظهر في القرن السادس قبل الميلاد داعيا إلى إحياء الطقوس والعادات والتقاليد الدينية التي ورثها الصينيون عن أجدادهم، بالإضافة إلى مجموعة فلسفات وأخلاقيات وتصورات خاصة به هو. فعمل مزيج من الآراء القديمة والفلسفات القديمة والعبادات القديمة بالإضافة الآراء هو هذه العقيدة اللي حسسها هذا الرجل تقوم على عبادة إله السماء أو الإله الأعظم وتقديس الملائكة وعبادة أرواح الآباء والأجداد. كونفوشيوس ده يعتبر المؤسس الحقيقي لهذه العقيدة. ولد سنة كام؟ 551 قبل الميلاد في مدينة تسو. هتسمعوا أسماء غريبة شوية معلش. في مدينة تسو، ومدينة تسو مقاطعة من مقاطعات مدينة لو. لو زي محافظة وتسو زي مركز لها. كونفوشيوس مكونة من كلمتين، الأولى كونف أو كونج ودي اسم القبيلة بتاعته، وفوشوس معناها الرئيس أو الفيلسوف أو رئيس القبيلة، يبقى كونفوشيوس معناها رئيس الإيه؟ القبيلة باللغة الصينية. ينتسب إلى أسرة عريقة، جده كان واليا على تلك الولاية ووالده كان ضابطا حربيا ممتازا، وكان هو نفسه ثمرة زواج غير شرعي. شايف الفيلسوف ده؟ أهو ابن زينة، حاجة غريبة يعني. توفي والده وله من العمر 3 سنوات وقد عاش يتيما، فعمل في الراعي، تزوج في مقتبل عمره قبل 20، رزق بولد وبنت، لكنه فارق زوجته بعد 2 سنين من الزواج لعدم استطاعتها انها تتحمل دقة هذا الرجل الشديد في التفكير والمأكل والملبس والمشرب، فما استطعتش انها تعيش معاه فسابها. عمل بقى ايه؟ فيلسوف، تلقى علوم الفلسفة على يد أستاذه الفيلسوف لوطس صاحب النحلة الطاوية. طاوية برضو دي ديانة موجودة في الصين، هنعرفها بعد شوية. كونفوشيوس كان بيدعو إلى أخلاقيات كويسة، التسامح، قناعة، يعني حاجات من دي اللي هو اسمه لوطس دي. كونفوشيوس خالفه بعد ذلك داعيا إلى مقابلة السيئة مثلها. معلش العكس، معلش العكس. لوطس أستاذ مين؟ كونفوشيوس. لوطس كان بيدعو للتسامح والعفو زي ما هو في النصرانية كده في مسألة الدعوة، وإن كانت احنا عرفنا من النصرانية مش حكاية تسامح ولا حاجة، اللي يضربك على خدك اليمين دور له خدك الشمال، لا هو كان يعني مسألة التسامح المطلق يعني والقناعة. فجي كونفوشيوس قال له لا، لازم نقابل السيئة بمثلها إحقاقا للعدل. فأنشأ بعد كده كونفوشيوس أنشأ مدرسة لدراسة أصول الفلسفة، وتكاثر تلاميذه حتى وصلوا إلى 3000 تلميذ، بينهم حوالي 80 شخص عليهم إمارات يعني علامات كده النبوغ أو ما شابه ذلك. هو بعد كده اتطور، اشتغل بقى مستشار للأمراء والولاة، وأصبح قاضي وحاكم ووزيرا للعمل ورئيس للعدل ورئيس الوزراء في سنة 496 قبل الميلاد في الصين. الكلام ده لما مسك الإمرة أعدم بعض الوزراء السابقين وعدد من رجال السياسة وأصحاب الشغب، حتى صارت مقاطعة لو نموذجية في تطبيق آراء كونفوشيوس أو المبادئ الفلسفية المثالية كما يقولون. بدأ بقى يتنقل بين البلدان ويحاول يدرس كلامه، وكان هو من صفاته أنه كان مرح ومؤدب ويحب النكتة ويتأثر لبكاء الآخرين، يبدو قاسيا وغليظا في بعض الأحيان، كان طويلا دقيقا في المأكل والملبس والمشرب، مولعا بالقراءة والبحث والتعليم إلى غير ذلك من هذه الأمور. كان يداوم على تأدية الشعائر الدينية، يتوجه في عبادته إلى الله الأعظم أو إله السماء، يصلي صامتا، يكره أن يرجل إله النعمة أو الغفران، إذ أن الصلاة لديه ليست إلا وسيلة تنظيم سلوك الأفراد. خلي بالك كان بيقرأ أن يطلب من مين؟ من الإله. ولك مش معنى أن بصلي له أو عدايا أستغل وأطلب منه. الفكرة دي تشبه حاجة عندنا كده، ها؟ إن كنت عبدتك طمعا في جنتك فاحرمني منها، كلام رابع، أو عبدتك خوفا من نارك فطرحني فيها ولكن أعبدك حبا ليه. الفكرة جاية منين؟ من الكونفوشيوسية. هنا أفكار الصوفية كلها، احنا قلنا الصوفية بيقسموا درجات السالكين 3، عابدين ومريدين وإيه وعارفين. فالعابد اللي هو الإسلام عندنا احنا جعلوا أدنى وأحط الدرجات، لكن المريد اللي بيقول لك أنا بعبد ربنا الرب أنا مش عايز منه منفعة، والعارف اللي بيقول لك أنا من الشايف حد تاني العارف لو نظر في المرآة تجلى له مولاه، أفكار كلها مستوردة زي ما أنتم شايفين من الأفكار الوثنية البائدة. انقسمت الكونفوشيوسية إلى اتجاهين، مذهب متشدد بعد الكلام ده بعد كونفوشيوس بينفذ تعاليم كونفوشيوس بدقة حرفية، تولاه واحد اسمه مينسيوس، والاتجاه الثاني اسمه المذهب التحليل النص، يعني بتاخد روح النص زي المذهب بتاع التأويل والمذهب النصي اللي احنا بنتكلم عليه وبقولوا علينا ان احنا مذهب نصي وهم مذهب بياخد الروح الجوهر اخبلك ازاي بتاع النص يعني. يمثله واحد اسمه هيزني تيسي ويانج تيسي، تحليل واستنباط آراء الكونفوشيوسي. بدأ نجم الكونفوشيوسية بالأفول سنة 1905 في العصر الحاضر يعني، حيث ألغي الامتحان الديني الذي كان يعتبر ضروريا للتعيين في الوظائف. يعني دي عقيدة كانت موجودة في الصين ومستمرة حتى القرن الماضي، بداية القرن الماضي، لغاية ما ألغوا الامتحان الديني. يعني كان اللي بيجي يتوظف لازم يكون خبير في الكونفوشيوسية وفي هذه العقيدة الوثنية الصينية. لغوا الكلام ده لما دخلت الشيوعية، يعني بعد الثورة الشعبية تحولت الصين إلى النظام الجمهوري، مما أدى إلى اختفاء الكونفوشيوسية من الحياة الدينية والسياسية، لكنها بقيت ماثلة في الأخلاق والتقاليد الصينية. وفي سنة 1928 صدر قرار بتحريم تقديم القرابين لكونفوشيوس ومنع إقامة الطقوس الدينية، لأن الشيوعية أصلا بتعتبر الدين إفيون الإيه الشعوب. لكن لما استولى اليابان على منشوريا عادت الصين إلى استنهاض الهمم بالعودة إلى الكونفوشيوسية، على اعتبار ده بتعمل انتماء وطني وتخلي الناس تدافع عن بلدها. معتقدات الكونفوشيوسية تتمثل في الإله والملائكة وأرواح الأجداد يعبدونها ويعتقدون بالإله الأعظم أو إله السماء، يتوجهون إليه بالعبادة، كما أن عبادته وتقديم القرابين إليه مخصوصة بالملك وأمراء المقاطعات. يعني مش أي واحد من العامة كده يروح يقدم قربان للإله، لا، لازم أمير المقاطعة هو اللي يقدمه. والأرض لها إله يعبده عامة الصينيين، والشمس والقمر والكواكب والسحاب والجبال، والجبال كل واحدة منها لها إله، برضو عقيدة وثنية كما تلاحظوا. ويقدسون الملائكة، وإن كان طبعا تقديس الملائكة بيجي من خلال آثار الدينية الحقة. يعني هو يعرف من إن في ملائكة، فمعرفة الإنسان بإن في ملائكة لازم تكون من آثار إيه؟ ديانة حق إن في ملائكة، لأن هم غيب. فهم يقدسون الملائكة ويقدمون إليها القرابين. إذن هم صوروا الملائكة في صور إيه؟ محسوسة، عملوها تماثيل. ويقدس الصينيون أيضا أرواح أجدادهم الأقدمين، ويعتقدون ببقاء الأرواح، والقرابين عبارة عن موائد يدخلون بها السرور على تلك الأرواح بأنواع من الموسيقى، ويوجد في كل بيت معبد لأرواح الأموات ولآلهة المنزل. نعم. كونفوشيوس ده هو نبي الأنبياء؟ لا، ولم يدعي هو ذلك، بل يعتقدون أنه من الذين وهبتهم السماء وفوضتهم ليقوموا بإرشاد الناس وهدايتهم. ولا يعتقد الصينيون في وجود جنة ونار، برضو مسألة الجنة والنار دي مش حسابهم، ولا يعتقدون بالبعث أصلا، همهم منصب على إصلاح الحياة الدنيا، ولا يسألون عن مصير الأرواح بعد خروجها. يعني واحد سأل كونفوشيوس تلميذ من تلامذته بيقول له أخبرني عن الموت، فقال له إننا لم ندرس الحياة بعد، فكيف نستطيع أن ندرس الموت؟ يعني أنت احنا خلصنا الحياة لما نبقى ندور على الموت، لكنه مات. طب الثواب والعقاب، فلسفة الثواب والعقاب، قالوا تبقى في الدنيا بس، ما فيش حاجة في الآخرة اسمها ثواب وعقاب. لكن الغريب أنهم يعتقدون في القضاء والقدر، إن في حاجة اسمها القضاء والقدر بيد الإله، إله السماء. فإن تكاثرت الأسام والذنوب كان عقاب السماء لهم بالزلازل البركية. ويعتقدون أن حاكمهم هو ابن للسماء، وأنه إذا ما قسى وظلم وجنب العدل فإن السماء تسلط عليه من رعيته من يخلعه ليحل محله شخص آخر عاد. الأخلاق هي الأمر الأساسي الذي تدعو إليه الكونفوشيوسية، وهي محور الفلسفة وأساس الدين. بيحترموا برضو العادات والتقاليد الموروثة، محافظون إلى أبعد الحدود، يقدسون العلم والأمانة، ويحترمون المعاملة اللينة من غير خضوع ولا استبداء لجبروت. ويقوم المجتمع الكونفوشيوسي على أساس احترام الملكية الفردية، مع ضرورة رسم برنامج إصلاحي يؤدي إلى تنمية روح المحبة بين الأغنياء والفقراء. على فكرة في أحيانا بعض العادات والتقاليد اللي بتلاقيها في المجتمع اللي موجود في شرق آسيا مش موجود في أوروبا ولا في أمريكا. يعني تيجي تبص تلاقي في مجتمع شرق آسيا أغلب العوام وأغلب الناس محترم، ما تلاقيش مرة ماشية كده إباحية في الشارع وعندهم العيب والمحافظة على العرض وأشياء كثيرة بيعملوه. لكن ما تلاقيش الكلام ده فين؟ في أمريكا، في أوروبا. هناك الانحلال الأخلاقي اللي بيصل إلى درجة الإباحية المطلقة. مش عيب إن مرة تمشي في الشارع كده وهي شبه عارية، الأمور عندهم عادي. حتى بيجوا عندنا هنا في السياحة بيبوظوا الشباب بتاع بلدنا، حسبي الله ونعم الوكيل. كفاية كده على الكونفوشيوسية، لأن إيه لو قعدنا نقرأ في الكلام بتاعهم أو نتعرض له ومش صعب ولا حاجة. لكن نيجي نتكلم على البوذية. الله ما كنتش طولنا عليك ولا حاجة هاني تاني. البوذية فلسفة وضعية انتحلت الصبغة الدينية، ظهرت بعد الهندوسية. ظهرت في الهند بعد الديانة البرهمية الهندوسية في القرن الخامس قبل الميلاد. كانت في بدايتها تناهض الهندوسية وتتجه إلى العناية بالإنسان. فيها دعوة إلى التصوف، خشونة، نبذ الطرف، المناداة بالمحبة، التسامح، فعل الخيرات. وبعد موت مؤسسها تحولت إلى معتقدات باطلة ذات طابع وثني، وقد غال أتباعها في مؤسسها حتى أله. وهي نظام أخلاقي ومذهب فكري مبني على نظريات فلسفية، لكن تعاليم البوذية ليست وحيا، آراء وعقائد في إطار دين. أسس البوذية واحد اسمه سدهارتا أو سدهارتا جوتاما. سدهارتا جوتاما ده ملقب ببوذا، ولد سنة 560 قبل الميلاد ومات سنة 480 قبل الميلاد. بوذا معناها إيه؟ معناها العالم. كلمة بوذا معناها العالم. وأيضا يلقب باسم بسكيا مونا، بسكيا موني أو مونا ما تفرقش عندنا، يعني هي كلها تفرق عند الصينيين إنما عندنا ولا عند الهنود، إنما عندنا ما تفرقش كتير. معناها المعتكف، بسكيا مونا معناها المعتكف. نشأ بوذا في بلدة على حدود النيبال، والنيبال دي دولة بجوار الهند. كان أمير مطرف شاب في النعيم، وتزوج في سن 19 من عمره. فلما بلغ سن 26 هجر زوجته منصرفا إلى الزهد والتقشف والخشونة في المعيشة. قرنوا كده بين بوذا واللي حصل له وبين شخصية إبراهيم بن أدهم في التصوف. نفس الخصائص اللي كانت في بوذا، كان راجل غني وكان عايش ابن أمير واتجوز وفي منتهى الطرف. بعد كده ترك هذا الأمر وبدأ في الزهد والتقشف والخشونة والعيش وما شابه ذلك. إبراهيم بن أدهم نفس الكلام، كان أمير ابن أمير وعايش في طرف وخارج يصطاد، فسمع صوت بيناديه على حسب ما يزعم الصوفية يا إبراهيم ما هذا العبث؟ ألهذا خلق أم لهذا جعلت؟ فخلع ثوبه واداه لراعي وبدأ إيه يعيش حياة التقشف والتصوف. نفس الفكرة اللي موجودة عند البوذية انتقلت عند مين؟ عند الصوفي. بدأ بقى إيه يقعد فترة طويلة من التأمل ورياضة النفس، وعزم عن على أن يعمل على تخليص الإنسان من آلامه التي منبعها الشهوات، ثم دعا إلى تبني وجهة نظره، حيث اتبعه أو تبعه أناس كثيرون. يعتقد البوذيون أن بوذا هو ابن الله. ها الفكرة جت للنصارى، خصوصا أن بوذا قبل يعني فترة طويلة يعني. ويعتقدون أنه المخلص للبشرية من مآسيها وألامها، وأنه يتحمل عنهم جميع خطاياه، نفس الأفكار. ويعتقدون أن تجسد بوذا قد تم بواسطة حلول روح القدس على العذراء مايا. هنا العذراء مين؟ مريم. ويقولون إنه قد دل على ولادة بوذا نجم ظهر في أفق السماء، نفس الكلام على ولادة يسوع. ويقولون أنه لما ولد بوذا فرحت جنود السماء ورتلت الملائكة أناشيد المحبة للملوك أو للمولود المبارك. نفس قصص تتشابه مع النصارى في هذه الأمور. وبعد كده صعد للسماء بجسده بعد أن أكمل مهمته على الأرض، ويؤمنون برجعة بوذا ثانية إلى الأرض ليعود السلام والبركة إليها. إيه رأيك يا أخواننا في الكلام ده؟ يعني احنا ده الشيء اللي هو الأساسي والعلة في مسألة تدريس مثل هذه الأمور، عشان الأخ يعرف أصول العقائد الوثنية التي تسربت إلى الأديان وإلى الفرق الضالة. لكن هو دايما بيدعو إلى الفقر وترك الغنى وحمل النفس على التقشف والخشونة والتحذير من النساء والمال والترغيب في البعد عن الزواج. وعدة أمور فرضها حوالي 8 يجب على الشخص أن يلتزم بها عشان يسلك هذا المسلك. من وصايا بوذا قوله: لا تقضي على حياة حي، لا تسرق، لا تغتصب، لا تكذب، لا تتناول مسكرا، لا تزني، لا تأكل طعاما ناضج في غير أواني، لا ترقص ولا تحضر مرقسا ولا حفل غناء، لا تتخذ طبيبا ولا تقتني فراشا وتيرا، يعني فراش غالي يعني، لا تأخذ ذهبا ولا فضة. هذه أفكار البوذيين اللي هي تسربت إلى النصرانية وإلى الصوفية. مكانه فين بقى؟ احتفظت البوذية ببعض صورها الأولى في منطقة جنوب آسيا في سيلان وبورما. أما في الشمال وعلى الأخص في الصين واليابان فقد ازدادت تعقيدا، لأن البوذية اختلطت بالشنتوية والبراهيمية والكونفوشوسية، وحصل في خليط من الأفكار ما تعرفش تفصلها عن بعضها، لكن هي بصورة خالصة لها في سيلان وبرما. لهم كتب مقدسة. شعار البوذية عبارة عن قوس نصف دائري في وسطه قائم ثالث وعلى رأسه ما يشبه الوردة، وأمام هذا التمثال صورة مجسمة لجرة الماء وبجوارها فيل يتربع عليه. قاعد على الفيل ده بوذا في لباسه التقليدي. عدد اللي بيدينوا بالديانة البوذية في العالم 600 مليون نسمة. طبعا عدد كبير مش هين، 600 مليون ايه نسمة. لهم معبد ضخم في كاتمندو بالنيبال. على فكرة كان في أصدقاء لنا من النيبال بيدرسوا معنا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وكانوا يحكوا لنا على الحاجات دي واحنا نستغرب نقول يا سبحان الله يعني انتوا عندكم حاجات زي كده. وبالرغم من كده في ناس مسلمين موحدين بيحاربوا هذه الأفكار هناك، لكن طبعا هم هناك أكثرين. الجماعة اللي عليها الدور اسمها السيخية، جماعة دينية هندية جديدة تدعو إلى ترك الإسلام والهندوسية، وإحنا اتكلمت وأشرت إليها، ولها دور كبير. أنا أترك لكم إن شاء الله عز وجل إن كنتم تقرؤوها بالتفصيل. موضوع السيخ يعني حتى على الأقل تاخد فكرة عنه كده. طيب، الديانة الطاوية إحدى أكبر الديانات الصينية القديمة التي ما تزال حية إلى اليوم. الطاوية إحدى أكبر الديانات الصينية القديمة التي ما تزال حية إلى اليوم، ترجع إلى القرن السادس قبل الميلاد. تقوم في جوهر فكرتها على العودة إلى الحياة الطبيعية والوقوف موقفا سلبيا من الحضارة والمدنية. أقول لك يعني ابعدنا عن التطور. مؤسس الطاوية واحد اسمه لوطس، الذي كان ميلاده عام 507 قبل الميلاد، وهو صاحب مذهب الطاوية التي ترجع بعض معتقداتها إلى زمن سحيق. لهم أدب فلسفي وديني سري، قسم منه يعود إلى القرن الرابع والقرن الثاني قبل الميلاد ويركز على إقناع الحكام، وقسم يبدأ منذ نهاية القرن الثاني الميلادي ويمثل حركات دينية منتظمة، وينتقل من الشيخ إلى تلاميذه من أداء القسم المحافظة على سريته. الإله لديهم ليس بصوت ولا صورة، أبدي لا يفنى، وجوده سابق وجود غيره، وهو أصل الموجودات، روحه تجري فيها، ويعتقدون أن طاو هو المطلق الكائن وهو مراد الكون، وأنه ليس منفصل عن الكون بل هو داخل فيه دخولا جوهريا انبثقت عنه جميع الموجودات. خلي بالكم يا أخوانا، الأفكار اللي بقولها دي كلها بتأسس لفكرة وحدة الوجود وارتقاء النفس وعلو النفس، لغاية ما النفس تصل إلى قوة تشعر بطلاقة وشدة كقوة الإله. شوف الفكرة هنا، يعني في الديانة الطاوية انبثقت، بيقولوا هنا هو إن الإله عندهم الشخص بيسمو بيسمو لغاية ما يصل لدرجة بيحس بقوة شديدة جدا جدا. القوة الشديدة انبثقوا إحساسه بنفسه وإيجابيته، إن هو نفسه ممكن يصل لدرجة الإله، يعني يغير اللي هو عايز يعمله، ما يريده يحققه، لأن هي دي الفكرة اللي بنيت عليها حقيقة التنمية البشرية اللي هي العقيدة الطاوية دي، إن الشخص يحس من نفسه إن قوي، يقول لك أنا قوي وأنا جامد وأنا كذا وأنا كذا وأستطيع أن أعمل كذا وكذا، لغاية ما يوصل لدرجة يحس كأنه إله، أو إن كل حاجة في إيده، كل حاجة هتتحقق، ما فيش حاجة اسمها مستحيل، يعني كل ما يريد ويتمنى، فبيصل إلى درجة يؤمن فيها بوحدة الوجود، إذ أن الخالق والمخلوق شيء واحد لا تنفصل أجزاؤه وإلا لاقى الفناء. وتعد نظرتهم إلى الإله قريبة جدا من مذهب الحلولية الذي يذهب إلى أن الخالق حل في كل الموجودات. أنتوا فهمتوا أساس فكرة الطاوية اللي هي مسألة إحساس الإنسان؟ أقول لك أنا ببعد عن المدنية والحضارة وكلام من ده، لا، الإنسان في داخله قوة ذاتية يستطيع أن هو يسمو ويعلو بإحساسه وإدراكه في أن يتحمل أشد الآلام. فممكن لو أنت غرست فيه سهم أو سكينة ما يحسش بحاجة، يصل فيها لأنه حاسس بقوة، ولقوة إلهية خارقة يسمو فيها الشخص إلى درجة الألوهية، اللي هي فكرة وحدة الوجود، وإن الخالق هو المخلوق، تعالى الله عز وجل عما يقولون. العقيدة دي للأسف منتشرة وبشكل كبير في تايوان، وبعض بعض الكهنة يمارسون طقوسا معينة في مناسبات الدفن والزواج والولادة ومعالجة المريض، وذلك بإدخال، خلي بالكم كده، بإدخاله إلى غرفة هادية يقضي فيها بعض الوقت متأملا منشغلا بذنوبه، كما يقوم بعضهم باستعمال وسطاء الذين يسترقون في سبات ويزعمون أنهم يقومون بنقل آراء الآلهة أو الأموات أو الأقارب. ولك ركز، ادخل وركز، ركز، حط عينك في مكان معين وركز قوي، اقعد ركز ركز ركز، يقول لك ممكن من شدة التركيز إن ممكن يفلق لك حجر، يكسر لك مش عارف إيه، إلى غير ذلك. كل الأفكار الوثنية ديت جاية من عقائد وثنية قديمة زي العقائد الطاوية دي. وصدرت إلينا بعد كده وأصبحت التنمية البشرية اللي بيجي فيها للفضائيات إخواننا كثير، وحرق البخور موضع أساسي لكل عبادة طوية، فضلا عن استعمال الخناجر والماء المسحور والموسيقى والأقنعة والكتب المقدسة. ودي طبعا انتشرت في أمريكا الآن كثيرة جدا، وأقيمت لها جامعات ومدارس تحت مسمى البرمجة العصبية والتنمية البشرية. ويجب على الطاوي المتصوف أن ينظف نفسه من جميع المشاغل والشوائب ليوجد في داخله فراغا هو في الحقيقة الامتلاء نفسه، وذلك بالوصول إلى الحقائق المجردة اللي هي فكرة الحقيقة والشريعة عند مين؟ عند الصوفية. وأعلى مراتب التصوف الطاوي، لأن التصوف مش بس موجود في الإسلام كفرقة، لا، التصوف أصلا مذهب طاوي قديم قبل ما يظهر التصوف عندنا احنا، انتقل من الطاوية إلى بعض الزهاد عندنا عن طريق الفلسفات اللي ترجمت وظهر عندنا التصوف بمفهومه المعروف. لكن أقول لك أعلى مراتب التصوف هي مرحلة الوحدة التامة بين الفرد والقانون الأعظم اللي احنا نقول عليه الصوفية، بيقولوا الإنسان يعني يفضل يرتقي إلى أن يصل إلى أعلى درجات العارفين، وهي الحقيقة اللي بيصل فيها إلى الفناء عن وجود السوى زي ما عرفنا قبل كده، وذلك بحصول اندماج بين المتصوف والذات العلية لتصير شخصية واحدة. وإذا ارتقى الإنسان إلى المعرفة الحقة عندها يستطيع أن يصل إلى الحالة الأثيرية حيث لا موت ولا حياة. يقولك بقى إنسان أبدي بقى وفي قدرات خارقة ويستطيع أنه يعمل العجب والمعجزة. اهتموا بطول العمر اللي هم الطاويون دول، والتقدم في السن دليل على القداسة، وادعى بعضهم إمكانية ان هو يطيل عمر الشخص مئات السنين، يعني الديانة الطاوية ما تزال حية في الثقافة الصينية، يعني تلاقي في الصين وماليزيا بعض نواحي ماليزيا وبونجيانج سنغافورة وبانكوك واليابان من أوسع البلاد علما بالطاوية في أيامنا الحالية. أما تايوان فهي أهم ملجأ للطاوية في القرن العشرين بسبب الهجرة الطاوية إليها في القرنين السابع عشر والثامن عشر. ده أماكن وجود هذه الديانة الوثنية المسماة بالطاوية. بقي الحديث عن الزرادشتية. الزرادشتية اللي هي ديانة المجوس، ويطلق عليها المانوية والثانوية. الزرادشتية المجوسية نسبة إلى واحد اسمه مجوس. مجوس نفسه اسم راجل أو اسم لقبيلة فارسية كانوا يعبدون النار، وقد أتى زرادشت فحددها اللي هي العقيدة دي يعني، وأظهرها وزاد فيها. فالمجوسية أسبق من الزرادشتية. المجوسية اللي هي موجودة في إيران، إيران بلد المجوس، وزرادشت ابن يورشب المولود في القرن السابع قبل الميلاد مؤسس هذه الديانة المسماة بالديانة الزرادشتية أو المانوية. طيب، يقولون بإلهين اثنين، النار إله الخير وفي إله للشر اللي هو الظلمة النور والإيه والظلام. وقد تأثروا بعض الديانات الهندية فقالوا بتناسخ الأرواح، وكان لهم أثر كبير في ظهور بعض الحركات الباطنية اللي احنا اتكلمنا عنها في الفرق الإسلامية زي القرامطة والنصيرية ودروز والأفكار الهدامة دي كلها يعني. تسطروا بحب آل البيت لهدم الإسلام من الداخل. كان منهم عبد الله بن سبأ المجوسي أصل الباطنية في الأمة الإسلامية، وبلول والمجوسي اللي قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. عدد المجوس الزرادشتية في العالم الآن أكثر من 300,000 نسبة. ألف نسبة يعيش أكثرهم في إيران، موزعين على مدن طهران وكرمان وأصفهان، ويوجد عدد قريب من ذلك في الهند، ومنهم أقلية في باكستان ودول أوروبا وأفريقيا وأمريكا، مع ملاحظة أن العدد الحقيقي غير معلوم بالدقة لأن بعض هؤلاء أو كثير منهم بيخفي انتماءه إلى هذه العقائد. أما عقائدهم الثانوية القول بإلهين غير متساويين وهما إله النور وإله الظلمة، وأن الأصل هو إله الخير ولا يصدر عنه إلا ما هو خير، ونتيجة لوجود الشر فقد جعلوا إلها آخر وهو إله الظلمة الذي يصدر منه الشرور. يؤمنون بتناسخ الأرواح وانتقال الروح من بدن قد مات صاحبه إلى بدن آخر لمخلوق حي إنسانا كان أم حيوان. يقدسون النار ويؤمنون بالرجعة وفكرة الظهور وانتشار العدل بعد الرجعة. عندهم أعياد كثيرة، منها عيد النيروز، عيد بداية العام وأوانه الاعتدال الربيعي، ولا يزال عيدا قوميا. لحظة كتابي، عيد النيروز ده عيد المجوس، العيد القومي في إيران لغاية النهاردة بداية السنة الفارسية اللي فيه أجازة رسمية في إيران لغاية النهاردة، عشان نقول لكم دول مجوس مهما قالوا إحنا شيعة أهل البيت أو غير ذلك. لكن الديانة دي كان في وقت من الأوقات انعدمت تماما أبان الفتح الإسلامي في عهد عمر الخطاب، عشان كده حقدوا عليه حقدا شديدا حتى قتلوا. في ديانة أو قول نحلة، خلينا نقول اسمها المهاريشية، نحلة هندوسية دهرية ملحدة تدعو إلى طقوس كهنوتية. بس المهاريشية دي نحلة هندوسية دهرية ملحدة انتقلت لأمريكا وأوروبا متخذة ثوبا عصريا من الأفكار التي لم تخفي حقيقتها الأصلية، تدعو إلى طقوس كهنوتية من التأمل التصاعدي التجاوزي بغية تحصيل السعادة الروحية، اللي هي نفس أفكار العقيدة الطاوية من أن الشخص يقعد يتأمل لغاية ما يحس بنفسه أنه هو قوي جدا جدا جدا. اسمها المهاريشية دي. الغريب في الأمر أن اللي تبنى هذه الفكرة الصهيونية والماسونية، ونشروها في أغلب البلاد الإسلامية حتى ما خلت بلد في العالم من المهاريشية، وحاولوا دخلوها مصر والكويت والسعودية والإمارات. تحتاج إلى هذه المهاريشية إلى بسط وإلى شرح، لكن اللي عايزين نقوله أن المهاريشية هي في حقيقتها إلحاد، يظهرون للناس أهداف براقة تحت مسألة التأمل والتنمية البشرية ومسألة البرمجة العصبية والتطور، وبيحاولوا يلبسوا الدراسات الإنسانية المعاصرة في هذه الأفكار الوثنية المنحطة اللي ناشئة عن الطاوية والبوذية والأفكار اللي مبنية على وحدة الوجود. للأسف إنها انتشرت بشكل جماعي في جذب الشباب، ولا يؤمنون بوحي ولا شيء من هذا القبيل. ودعت الشباب في العالم، أغلب الشباب المنحل اللي هو من أصحاب الطبقة الأولى على طبقة راقية، إلى عدم العمل وترك الدراسة والتخلي على الارتباط بالأرض والوطن. ما فيش عند المهاريشي أي عقيدة على الإطلاق غير أن أنت تلبي كل متطلبات الجسد من شهوات وإباحية وشذوذ ولواط ومخدرات، وبيساعدون في تطبيق هذه الأفكار وانتشارها في البلاد الإسلامية. ولذلك في أمريكا عندهم نوازح حيوانية طبيعية، وبينشوا مواقع إباحية وقنوات إباحية بكل اللي قايم وراء هذه الأفكار كلها المهاريشية، قنوات فضائية بيدفعوا لها ملايين الملايين للشذوذ الجنسي فقط والإباحية المطلقة، وبيدعموها بأموال المخدرات وغير ذلك. يحثون شبابهم على استخدام المخدرات كالماريجوانا والأفيون حتى تنطلق نفوسهم من عقالها سابحة في بحر من السعادة الموهومة، ويلزمون أتباعهم بالطاعة العمياء للمهاريشي اللي أسس هذا الطائفة وعدم الخضوع إلى له، إذ أنه هو الوحيد الذي يمكنه أن يفعل أي شيء. طبعا قامت الدنيا ولم تقعد في البلاد الإسلامية في حرب المهاريشية، وأكدوا جميعا على أنها تعمل بأيد خفية من الصهيونية والماسونية. وفي عام 1971 أنشأ زعيمهم المهاريشي جامعة كبيرة في كاليفورنيا سماها جامعة المهاريشي العالمية، ويقول بأنه فعل ذلك بعد أن أحس بتقبل مذهبه في أكثر من 600 كلية وجامعة في أنحاء العالم. تصوروا يا إخواننا، حتى أصبحت المهاريشية دولة سرية خفية مقرها في سويسرا، ولها دستور ووزراء، وأتبعها لديهم ثروة طائلة واستثمارات في مختلف أنحاء العالم. للأسف لهم كتب مطبوعة بماء الذهب، يمتلكون أكبر المصانع العقارات في أوروبا، اشتروا قصر برج منتومو في بريطانيا، وأسسوا فيها عاصمتهم الجديدة، دولة مهارشية كبيرة جدا جدا، لها قصور ولها وزراء. نظموا دورة لموظف وزارة المواصلات في الكويت في فندق هيلتون. والغريب في الأمر يا أخواننا أنها انتشرت في البلاد الإسلامية، كل البلاوي اللي جاية في البلاد الإسلامية مخفية جاية تحت مسمى البرمجة العصبية والتنمية البشرية، وكلها مردها إلى الجامعة العالمية المهارشية ديت، اللي يقول إحنا لنا انتشار في جميع دول العالم، 600 جامعة وكلية لها صلة بالمهارشية. طب المهارشية إحنا ما شفناش مهارشية دي يا شيخ، لكن شفت التنمية البشرية بتدرس بطريقة جنونية. مسكها الأخ اللي بيسمي الأخ اسمه إبراهيم الفقي، وواحد تاني اسمه صالح الراشد، هنتكلم عنهم بالتفصيل، لأن دول فعلا كانوا سبب من الأسباب في انتشار الفساد لدى الشباب والفكر الوثني دون أن يشعروا. وللأسف أن أخونا الفاضل اللي ماسك قناة الرحمة فاتح الباب على مصراعيه لحقيقة التنمية البشرية اللي قاعد بيتكلم فيها على أنه بيخدم المسلمين، وهو بيخدم المهارشية في العالم. للأسف عقيدة باطلة وسنية تنتشر بين أبناء الأمة الإسلامية، ولك ده حينفع الناس وحيرفع من طاقاتهم. طبعا إحنا بنعذر في ذلك، أنه ممكن ما يفهم الحكاية دي ولا عنده دراية بها، إنما القصد هذه المهارشية. وارجعوا لها في الكتاب هتلاقوا إن شاء الله تفصيل يطول، وأنا طبعا أكتفي بذلك لأن حس أنني طولت وأثقلت، فاعذروني في هذه المحاضرة على يعني الأسماء والأشياء المؤذية للأذان، لكن لا شك أنها هتفيدنا وتقوي عقيدتنا إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة الصوفية تعني في المصطلح الصوفي بلغة الفناء عن وجود السوى عند البعض، والفناء عن وجود السوى عند أغلبهم. أرجى توضيح ذلك. لا، الفناء عن شهود السوى والفناء عنده عن وجود السوى الأخ يرجعله في دورة منة الرحمن، لأن احنا شرحنا الكلام ده بالتفصيل وكفاية كده أول. الله يبارك فيه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه ينذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه ينذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا، العمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا.